هو البرمان الدامج على ان محمد رسول الاسلام هو رسول عنضم. اللي رد السؤال ما جاب بكريم برهان. ما هي علاقة رسول الاسلام بالشيطان؟ أيدعو رسول الشيطان إلى وحدانية الله؟ أيدعو رسول من الشيطان إلى الكفر بالشيطان؟ ألم يذكر هذا النبي والأصنام عنكم؟ أما بتكلم لم يذكر بالأصنام ولم يجد حديث صحيح، وانا لا اتحدى طبعا ان يجد حديث صحيح صدد هذا السلام والسلام بالاصنام. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد. يسر إخوانكم في غرفة الإسلام المسيحية بالقسم العربي على برنامج الفالتو أن يقدموا لكم هذه المادة. شكرا مواهب، وبرحب تاني بالأستاذ منتصف، كلامه فعلا في منتهى العقل والاتزان. وكنت عايز بس اقول كلمة صغيرة، ان مش شرط ان الوقت يكون 10 دقائق او اكتر او اقل، لان حتى لو حضرتك طلبت اكتر من 10 دقائق هنديلك طالما الاجابة بتكون هادفة وبناءة بدون الخروج عن الموضوع. اسمح لي يعني لو شفنا او الاخت ماهد في سؤالها شافت انك هتخرج عن الموضوع حتى لو كان الوقت 10 دقائق او اكتر، هتكتب لك مثلا رقم 5 عشان توضح للسامعين او توضح ليها، ربما يكون السؤال ما وصلكش بالطريقة الصحيحة. الاخوة اللي رافعين ايديهم كمان بدل ما ايديهم توجعهم ينزلوا ايديهم، لان مفيش حد هياخد المايك، والادمن برضو مفيش واحد يكتب على التكس الا لو فرض وطلب منه سايت او يحط سايت على التكست. تفضلي ماما. شكرا يا بوستين، واتفضل يا صراحة راح اتجي من دلوقتي. وزي ما بوستين قال، لو احتجت يا منصف ان انت تواصل في الحديث وهو كتب لك الوقت خلص، قول الوقت خلص بس عايز دقيقتين او عايز دقيقة او ثلاثة، مش هنقول لك لا. طيب نبتدي. الله عندما يرسل للناس رسول يؤيد هذا الرسول باقوال وافعال تكون دليل دامغ على صحة هذا الرسول، ويعترف به الجميع انه فعلا رسول مرسل من عند الله، وايضا يكون سلوك هذا الرسول قدام الناس دليل اخر على صدق رسالته. يعني هتبقى سلوكه تغاميره حياته الشخصية تكون دليل على صدق رسالته. فاذا طبقنا هذا الكلام على رسول الاسلام، ولكي يكون التطبيق عادل، عشان انا عايزة اكمل المناظرة مش عايزة حد يحتاج ويمشي، هلخص في نقاط صغيرة، وياريت انت هديك المايك والوقت اللي يعجبك تغطي النقاط، او تحب نقطة نقطة نتكلم فيها يبقى ما نغطيها ونتنقل للتانية. النقطة الاولى، ما هو البرمان الدامغ على ان محمد رسول الاسلام هو رسول من عند الله؟ كل الانبياء كان في اذنهم برهان يثبت انهم انبياء او رسل. ما هي تعاليم الرسول الثانية اللي اتى بيها من عند الله؟ التعاليم الثانية اللي تخلينا اقول فعلا الكلام ده جاي من عند ربنا. هل طبق الرسول هذه التعاليم الثانية على حياته الشخصية وعلى سلوكه بين الناس؟ النقطة الرابعة، هل أقوال هذا الرسول منطقية ويقبلها العقل والمنطق أم أن أحاديثه متناقضة فيها تناقض وحسب الظروف يعطي تعليم ثم ينسخ بعد فترة تعليم آخر؟ هل هذا الرسول رسول الإسلام أتى بجديد وكمل الرسالات السابقة اللي جت قبله؟ هل ما أتى به ارتقى بالبشرية ممن سبقوا من الأنبياء، أو إنه هدم الفضائل اللي أتى بها من سبقوا من الأنبياء؟ هل الله، ودي مهمة جدا وياريت نبتدي بيها، هل الله حفظ هذا الرسول وفعلا دايما القرآن بيقول والله يعصمك من الشيطان، أم الشيطان تغلب عليه وكان له دور هام وكبير في حياته؟ النقطة السابعة، هل استطاع رسول الاسلام من ضبط نفسه أن صار وراء شهواته الجسدية؟ وما موقف هذا الرسول من المرأة والزواج؟ نقطة التنين، هل ضمن لي هذا الرسول رسول الاسلام أبديتي واخرتي او اخرتي؟ هل ضمن لي ان انا لو مشيت وراه وطبعت كل تعاليمه هكون في الابديه، خلينا بلغه القران هكون في الجنه؟ هل فعلا رسول الاسلام من اتى اليه بالوحي هو رئيس الملائكه جبريل ام انه الشيطان؟ إذا انطبقت هذه النقاط على رسول الإسلام فيكون من حقك يا أخ منصف إن أنت تدعوني إلى الإسلام، وليس من حقي إن أنا أجادلك وحقول الشهادتين قدام الأوضة كلها. ولكن إذا كل هذه النقط نقضها رسول الإسلام ولم يطبقها، فأنا نفسي أتحدى الله يوم القيامة وأقول لي كيف تجرؤ أن تحاسبني وتقول لي لماذا لم تدعي هذا الرسول وهو نقض كل ما هو يخص الرسل، ولن يجرؤ إليه الإسلام إن يقول لي ليه، لأن هقول له عشان كذا وكذا وكذا. حتى لو نقض واحدة أو اثنين أو ثلاثة حيكون الموضوع بالنسبة له انتهى. فياريت بكل محبة بكل محبة بكل صدر رحب، انا قلبي مفتوح وقلبي وداني مفتوحين خالص قوي عشان اسمع ردك يا منصف، وياريت لو تحب تقول نقطة نقطة وبقى قبل ما نتنقل من وراها واضغط فيها تماما هقول لك اوكي، لو تحب تتكلم عنهم كلهم بس متهيألي كده هيبقى وقت طويل، انا عايزاك بس دلوقتي تقول لي من هو البرهان الدامغ اللي ما فيهوش اي خلاف اللي يؤكد ان رسول الاسلام رسول من عند الله. ياريت كل كلمة تقولها لي تؤيدها بآيات قرآنية، أنا لن ألجأ إلى السنة والأحاديث إلا في الضرورة وأحاديث صحيحة، زي مثلا أي تمام أي كده الأدمن الصحي، أحاديث زي صحيح بخاري وزي صحيح مسلم زي مسلم أحمد، وحديث معنعن من 10 عمعنات بحيث أنت عايز عشان تبقى متأكد إن إحنا كلامنا صح. أنا كده أكتفي بالطرح اللي أنا قلته، وأنا منتظرة إجابة منصف. لما ترفعش إيدك يا أمريكان عشان مش هديك المايك، اتفضل يا منصف المايك معك يا بوسيتين عشان انت اللي بتنظر. طب انا اسال اذن من الله، بس انا الغرفة بتكون دلوقتي عايز اعلم بس ان احنا فتحنا غرفة تانية وهتكون بنفس الاسم، ويريد احد يخش برضك الغرفة التانية دي عشان الغرفة بتكون متأخرت عشان الاخوات نتنين يخش برضك. فلاتب جدا من الله بقصف المعطاة المنظر معاكم برضك. طيب شكرا يا امريكان ان انت نوهت على الموضوع ده، لان انا لو حصل لي انقطاع مش هعرف اخش الغرفه وهي مليانه، فاي حد من الادمن يعمل لي بيك اب لو حصل اي انفصال او انقطاع. شكرا. تفضل الاستاذ منصف مع حضرتك المايك. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. طبعا ان الله تعالى نظر الى اهل الارض فمقتهم عربهم وعجمهم الا بقايا اهل الكتاب. وناشا النبي صلى الله عليه وسلم في وقت كانت فيه البشريه وعاشت يعني فتره من احلك فتراتها ما بين ابيات الاوثان اكثر من 360 صنم يعبد من دون الله. ونظر بقايا اهل الكتاب كورقة بن أوفل وكأمية بن أبي الصلت وكعمر بن زيد بن نصير وغيرهم. ولكن هؤلاء لم يحركوا ساكنهم اللهم إلا أنهم كانوا يتعبدون في صومعات ويعقفون على قراءة كتبهم. وأصبحت البشرية ترهف وراء من ينقذها من هذا الكيد وهذا الضلال الذي تحيا فيه. فنظر الله سبحانه وتعالى نظر رحمة ونظر شفقة إلى هذه الأرض، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلي عليهم آياتي ويذكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كان من قبل لا في ضلال مبين. فأوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى رسوله من خير قومه فكان من قريش وهي كانت يعني أفضل قبائل العرب ومن خير نسب فكان من بني كنانة وكان من نسل عبد المطلب الذي كان سيدا في قومه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعيش بين ظهراني قومه أكثر أو ما ينازل 40 عاما ولم يعرف من صفاته إلا الصدق وإلا الأمانة فنقب بالصادق الأمين. ولم تكن له زلة ولم تكن له نظرة من خوائن الأعين خائنة الأعين ولم يتهم صلى الله عليه وسلم أنه نظر لامرأة أو أنه صافح امرأة أو أنه فعل فاحشة بامرأة. وأنا النبي صلى الله عليه وسلم كان على هذا الصدق حتى آخر لحظات حياته. فكان هذا النبي الأعظم هو أولى من يحمل بهذه الرسالة وهو أن يكلف بالوحي من الله سبحانه وتعالى. وأخذ يدعو إلى الله ويقف يقف يستقبل القبائل يا بني عبد شمس يا بني عبد مناس قولوا كلمة واحدة تدل لكم بها العرب وتملكون بها العجم قولوا لا إله إلا الله فنادى إلى الوحدانية وإلى توحيد الله. فبالله عليكم أيدعو رسول الشيطان إلى وحدانية الله؟ أيدعو رسول من الشيطان إلى الكفر بالشيطان؟ ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأنا اعبدوني هذا صراط مستقيم؟ أيدعو رسول الشيطان إلى كل ما يغضب الشيطان ويقول في القرآن يستجز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد يعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. ويقول على يعني بمنطوق الله سبحانه وتعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. أيأتي رسول من الشيطان ليفسه كل أفكار الشيطان ويدعو إلى العفة ويدعو إلى الطهارة ويدعو إلى مكارم الأخلاق ويبين أن مجمل دعوته إنما كانت إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق ولأتمم مكارم الأخلاق. فدعا إلى العفة ودعا إلى الصدق ودعا إلى التواضع ودعا إلى عدم الكبر ودعا إلى البر والإحسان. يقول للناس حسنة للناس مؤمنهم وكافرهم يقول للناس حسنة ودعا إلى بني الوالدين والإحسان إلى الجار ودعا إلى الرحمة بالأبناء ورحمة الأبناء بالآباء ودعا صلى الله إلى الأمانة وإلى عدم حتى مجرد أن يخطب الرجل على خدمة أخيه لم يفعل مسألة لم يعبد بها النبي صلى الله عليه وسلم بل نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. دعا إلى مثلا من الحقيقة في جعلت جعفر ابن أبي طالب يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى النجاشي هو فار للبدينه وظهر النبي صلى الله عليه وسلم بين أناس يعني يفهمون هذه اللغة لذلك فعارضهم بكلام الله سبحانه وتعالى وأخذ يطلع عليهم آيات الله وهم أعلم الناس بالسحر وأعلم الناس بالكهانة وأعلم الناس بكلام القصصين. فكانت هي حرصتهم اللغة ومع ذلك يقف النبي صلى الله عليه وسلم ويتحدى القوم قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولا كان بعضهم لبعض ظهيرا. وكان هناك أهل الكتاب ولم يعارض أهل الكتاب عارض أهل الكتاب في أمور وبين يعني حتى ان المسيح عليه السلام قال انما المسيح ليس ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم، ما المسيح ابن مريم إلا رسول، حتى عندما قرر أصحابه، وهذا الكلام يعني يجعل يعني غير يجعل يعني طبعا المسيحيين وقتها يجعلهم يغتاظون ويشتكون كيف يعني تجعل إلهنا بشرا، إنما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبل الرسل لو كان من عند شيطان يحاول أن يعني يقف بجانب هؤلاء، ولما جعل اليهود والنصارى يعتدون عليه بالسب ويعني حتى يكون شيء في قلوبهم يغرب صدورهم منه، ومع ذلك يصدع بالحق يصدع صلى الله عليه وسلم بالحق في آيات مكية ومدنية، حتى لو قال ماذا كان بعد أن انتصر الإسلام، لا وفي آيات مكية وفي آيات مدنية ويبين صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان في الهجرة وهو في مكة ويصدع ضعف ابن أبي طالب للنجاشي بعد أن ذهب عمرو بن العاص وكان عند ابن كاسرا، فيقول بعد أن وجد أن النجاشي مش هيديله أبدا أن هم النصر الموجودين عنده يحتموا بهذا الرجل الذي كان عايزين المسيح، فإذا بالنجاشي يعني يريد عمرو بن العاص أن يقع بينه وبين المسلمين، فيقول أنهم لا يقولون أن عيسى هو الله المسيح هو الله يعني، فطبعا النجاشي كانت مدة مطيئة أحب أن يسمع من القوم، فرشحه جعفر ابن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له أيها الملك كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسير الجوار يأكل القوي من الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعنا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد وآباؤنا من دونه من الحجارة والحلفان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش ونهانا عن قول الزور ونهانا عن أكل مال اليتيم ونهانا عن قبس المحصنات الغافلات، وأمرنا أن نعبد الله وحده لا شريك له، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام، فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به، فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيئا، وحرمنا ما حرم علينا وأحللنا ما أحل لنا، فعدى علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله، وأن نستحلنا كنا نستحل من الخبائث، فلما قهرونا وظلمونا وشقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلدك واخطيناك على من سواك ورغبنا في جوارك، فقال له اقرأ، فقرأ عليه، هو احنا قلنا 10 دقائق كده، قال قلنا انا هاخد 10 دقائق ويكتب مش 10 دقائق كانت 10، فقال اقرأ، فقرأ كاف ها يا عين صاد، وقرأ آيات صد سورة مريم، فبكى النجاشي وأخضل لحيته وأسلم ودخل في الإسلام ومات على إسلامه رحمه الله تعالى، فهذا الذي دعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، دعا إلى مكارم الأخلاق وامتثل عليه أفضل الصلاة والسلام، دعا إلى التواضع وكان أول من يمتثل للتواضع، طرد من مكة وأخرج منها هو وأصحابه، أخذ ماله وأخذ أموال أصحابه وقتل من قتل من الصحابة، ومع ذلك يأتي إلى مكة في فتح مكة ظافر منتصر معه أكثر من 100,000 من المسلمين وبأيديهم السيوف، ومع ذلك لم يهراق دم في دخوله، وقالوا ما تظنون أن يفعل، ما تظنون أن يفعل، قالوا أخا كريم وابن أخ كريم، قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، اذهبوا فأنتم الطلقاء، وأطلق النبي ودخل صلى الله عليه وسلم، دخل عليه أفضل الصلاة والسلام، دخل وهو متأثر الرأس ولم يعرف التاريخ ناس منتصرا ولا باطرا، يدخل في نقطة يدخل متأطئ الرأس متواضع إلا رسول الله، أنا أسف لو في حاجة تهرب، أما في الوقت فمتعين يفضل، فتفضل يا مدناد ما في تصوب لأي شيء، تفضل مثلا طيب. شكرا أخ منصف، الحقيقة أنت بقالك وقت طويل بتتكلم عن دعوة الرسول، ولكن أنت ما خدتش بالك هو السؤال يعني حتى انكتب على التكست، هل يوجد برهان دامغ على صحة الإثبات؟ ما هو البرهان؟ احنا سمعنا وعظ فقط عن الكلام اللي انت قلته كله حلو عن الرحمة والعفة والى اخره. فعاوزين نكون في صلب الموضوع لان كل الناس اللي موجودين هنا كلهم فاهمين ومن العقلاء والنبلاء والدارسين لسرعة البديهة كقول الشاعر واللبيب بالإشارة يفهموا. عارفين الإجابة تكون في صلب الموضوع يا أخ منصور. المايك معاك يا أخت نهيد. شكرا يا أبو السفين. يا منصف أنا اللي أنا سمعت منك حديث عام بتردد فيه كلام سمعته من زمان من وانا صغيرة وحفظه صمت الصادق الامين والكلام الكبير اللي انت قلته ده. انا قلت لك لما تيجي تقول لي حاجة قل لي موقف من القرآن ما تقوليش قصص تاريخية. لان انا لو جيت احكي لك دلوقتي قصص تاريخية انت بنفسك هترفضها وتقول لي لا دي قصة تاريخية ودي مش مؤكدة ودي ضعيفة ودي حديثة ودي اسرائيليات والكلام. انا مش عايزة قصص, انا عايزك تقول لي سلوكيات ايات قرآنية بتؤيد هذه السلوكيات. انت قلت عن الرسول انه لم يسقط ليس له خطية, ان هو ملوش سقطة ولم يفعل فاحشة ولم من قبل الرسالة. وانا هقول لك الكلام ده غير مضبوط وهأكد لك كلامي من القرآن في سورة الضحى رقم 93 والآية 6 و7 بيقول إله الإسلام لرسول الإسلام ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. في سورة الشرح رقم 94 والآيات من 1 ل3 ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. إذا كان له وزره الذي أنقض ظهره وخلل ذنوبه. في سورة الفاتحة إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر, يبقى خلل الذنوب أزينة والذنوب جديدة. في سورة المدثر رقم 74 والآيات من 1 ل6 يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. يعني الرجز فاهجر, واضحة وصريحة ما هو الرجز. وأقولها لك باللي استهدها لك الإسلام رجيم زين, واضحة ومعروفة هي ايه. بعد كده بتقول لي ان اهل الكتاب وكان فيه 360 صنم وكان وكان. يا رأيك القرآن اللي قال ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم. سورة البقرة 2 والآية 62 يا رأيك ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. في آية ثانية في سورة العنكبوت ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن وقولوا آمنا وإلهنا وإلهكم واحد. سورة العنكبوت أقول لك آية ثانية ولا تجدن أقربهم مودة الذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى بين منهم قسيسين ورهبان ولا يستكبرون. الآيات لا كم كبير جدا قدامي بيؤكد أن القرآن بيؤكد صحة عبادة اليهود والنصارى. إيه اللي دخل في النص بقى القصص اللي انت قلتها لي دي؟ دي نقطة. النقطة الثانية اللي هو الشيطان. يا أخ منصف لما يكون واحد بيصوم وبيصلي وبيتعبد وبينزل رئيس الملائكة من السماء من اللوح المحفوظ على قلبه عدل على صدره وبيديله آيات قرآنية, هل يكون للسلطان للشيطان عليه من سلطان؟ سؤالي واضح ومحدد, هل اللي هو الله ارسله وقال له انا اعصمك وارسله برسالة هامة في ناس ما بيعبدوش الا الاصنام في 360 وبقوا 361 صنم معانينا من القصة دي دلوقتي, هل من الممكن ان الله يبعث رسول ها يبعث رسول ورسالة هامة وخطيرة، لان الله بص من فوق لقى الناس بيعبدوا الاصنام فصعدوا عليه بعت لهم رسول عشان ينقلهم من الظلام الى النور، ولم يقدر ان يحميه او يعصمه من الشيطان. يا ريت تجاوبني على النقطة دي باثباتات بايات قرآنية. انا لما كلمتك قلت لك كل ايات قرآنية، في آية قرآنية برضو احب اقولها لك. الآية دي موجودة في سورة الحشر، بيقول ايه؟ تمثل الشيطان اذ قال للانسان اكفر فلما كفر قال اني بريء منك اني اخاف الله رب العالمين. الشيطان بيدعو الى الله رب العالمين، الشيطان مؤمن برب العالمين، بيقول للناس اكفروا لكن انا مؤمن برب العالمين، اكفروا على كتفك وانا مليش دعوة بيكم. ادي نقطة تانية برضو احب اقولها. رسول الاسلام اسمه محمد ابن مين؟ ابن ايه؟ عبد الله. اذا الله كان معروف وكان معبود، ولم يكون العبادة للاصنام، كانوا بيعتبروها زي شفاعة او توصل ما بينهم وبين الله، ما كانتش ابدا للعبادة المطلقة. لكن العرب في اشعارهم وفي كتاباتهم واسم اخلاق، بلاش في اشعارهم وكتاباتهم كلها كذب، خلينا في اسم الرسول، اسم محمد ابن عبد الله، محمد ابن عبد الله. اذا الله كان معروف وكان بيعبد وكل الناس عارفاه، بس الاصنام كانت شفاعة ما بينه وبين الله. دي نفس نقطة كده على جنب، لكن النقطة اللي انا بتكلم فيها هنا في الاية اللي انا قلتها سورة الحشر و 16 والآية 59، كمثل الشيطان إذ قال للإنسان أكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. الشيطان بيدعو إلى الله رب العالمين، قال له كفر طب خلاص بقى مع السلامة، أنا بخاف ربنا رب العالمين. إذا لم يأتي بجديد. لو في وقت ليريت حد يكتبني في وقت قد إيه عشان اكمل، في حد يكتب لي الصراحه راحه او امرك فاضل 7 ولا فاضل 3؟ انا مش هضيع الوقت. اذا كنت هتقول لي ان رسول الاسلام اتى بالصيام واتى بالصلاه واتى واتى، انا اقول لك اتى بيهم منين. اولا الصيام كان معروف لدى المسيحيين واليهود وكانوا الاثنين بيصوموا. الصلاه كان المسيحيين منتشرين، النصارى منتشرين في شبه جزيره العرب، ورسول الاسلام نفسه كان بيتحنث مع الرهبان كعاده الرهبان في غار حراء، ويعرف جيدا انهم يصلون 7 مرات في اليوم. اذا كنت هتقول لي الحج كان موجود من قبل محمد رسول الاسلام بمئات السنين وكان الناس بيجوا بحجه. اذا كنت هتقول لي النذور معروفه، واقدر اقول لك قصه موجوده في اخبار مكه الازرقي بتؤكد ان النذور كانت موجوده، المساجد كانت الكنائس موجوده ومنتشره، وحتى لو بصينا للمسجد بنظره صاحفه ومدققه هنلاقي الشبه الكبير اللي بينه وبين الكنيسه. الخطابه او خطبه الجمعه كانت موجوده عند النصارى، وكان في الخطبه اللي بيلقوها في النص، المجامر والبخور وكل الحاجات دي موجوده عند المسيحيين او عند النصارى. ماذا اتى به رسول الاسلام؟ هاجل السؤال ده، مش هطالبك باجابته دلوقتي، انا اللي بطالبك باجابته دلوقتي يا منصف. ما هي علاقه رسول الاسلام بالشيطان؟ هل قهر الشيطان مثل باقي الانبياء ام ان الشيطان تغلب عليه؟ اجابه من القران الكريم. اشكرك وحفوت الدقيقه دي، انا متنازل عنها. اتفضل مايك معك. طبعا يعني تكافات الظباء على خراش سنة يدري خراش من في قد وقتا انا ما عارفش الخلاص دلوقتي ولا لا. انا بحث التعقيد اللي انت حطححيه السؤال اللي انا برد عليه لعالي انا اكون سلكت طريق اخر لقيت ان هي مدخلك فالحمد لله. فبقيت ان انت كنت اعطيني 10 نقاط دخلت في نقاط تانية من المهد دلوقتي. هل انا اقشد دلوقتي في موضوع هل النبي صلى الله عليه وسلم مع لقت الايات اللي ذكرتيها اللي هو اللي هو صلى الله ما تقدم من ذنبك اتكلم عن ذنوب النبي صلى الله عليه وسلم ولا اتكلم عن ان القران اقر بدين اليهود والنصارى وفعلت الام الذين امنوا الذين هادوا ففصلت بالضبط يعني ان الذين امنوا الذين هادوا والنصارى السابقين من امن بالله واليوم الاخر. طبعا في اشتراك كلمه من امن بالله وحنجد بعد كده ان الايمان بالله واليوم الاخر في تفصيل يعني عايزين افصل لك بالضبط ان شاء الله بالحجه من القران كيف ان المقصود ليس يعني كما يعني تعتقدين. يا اخصائلك ولا تجدن اقرب وموده الذين امنوا الذين قالوا ان النصارى طبعا انت عارف خاصه نزل الدنيا ونكمل الايات ونشوف الايات يعني هتوافق الراي اللي احنا بنميل اليه او الراي اللي انت بتعتقدين. هل ابدا في كده ولا اتكلم عن قهر الشيطان بدايه؟ انت قلت هل قهر الشيطان مثل باقي الانبياء؟ ممكن تقول من الانبياء الذي قهر الشيطان حتى يقع؟ طبعا بدايه هقول لك ازاي قهر الشيطان ولكن هل بعد كده دايما نقطه عندي والا في التفاح هتجعلنا نتطرق الى ان نتكلم طبعا لا اتكلم طبعا زي ما انت شرحت عليا من الكتاب المقدس. ولكن انا الذي اعرف انا النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يكفر بالله كما كفر سليمان لم يكفر بالله كما كفر هارون لم يزني كما زنى لوط وهكذا. فاذا هؤلاء لم يقولوا السمع من كانوا انبياء فانا اصبح دمج مجال هل اتكلم عن عزمه النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم يعني عن عزمه. ولكن طبعا انت اخطات في الايه قلت والله يعصمك من الشيطان لا هي تقول عادي والله يعصمك من الناس انما الله يعصمك الشيطان مش ايه لان سوره الفاتحه هي سوره الفاتحه اللي هي لسؤالك اللهم تقدم من ذنبك وما تاخر. حاضر طبعا الكلام كله هيكون مؤيد بالكتاب والسنه لان فما عنديش غيره اصلا عشان استدل. ارجع للكلام النبي صلى الله عليه وسلم عصمه الله سبحانه وتعالى من الشيطان بل جعل الشيطان عدوا وزي ما قلت الايه ما اعرفش هل لم تسمع الايه اذا تتخذونه وذريته اولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا بئس للظالمين بدلا. وذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يدعو ده مش كلام طعنبه ده كلام ده حقيقه الامر هو ده ما دعا اليه القران عندما يدعو القران الى الوالدين والاحسان هل الشيطان يحب بين الوالدين؟ عندما يدعو القران الى فليعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا الفحول انما حرم ربي الفاحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق بالايات وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون قل امر ربي بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي يعني انا عايز اعرف كل دي هل النصوص هذه النصوص قرانيه كلها؟ هل هذه النصوص تهدي الشيطان ام انها نصوص يعني تهدد الشيطان؟ طبعا بدل ما كانت في عيد النصارى موجودين ماذا فعل عيد النصارى؟ انت قلت هل بشيء محتاجه لا؟ ماذا فعل عيد النصارى؟ هل اخمدوا فتنه الوثنيه التي كان يعيشها الان الجاهليه؟ كان جبت كلام جعفر من يبينك ومش كلام جعفر ده كان كلام كتب التاريخ تبين هذا الامر الجاليه البشريه كانت تعيش في تيه عقائدي كانت لا تدري ما كان بيعبد الاصنام بيعبد صنم عجوه اذا باع اكله دي كانت الطبيعه اللي ظهر فيها النبي صلى الله عليه وسلم وهذه هي الحقبه الزمنيه التي نشا فيها النبي صلى الله عليه وسلم والمكان اللي نشا فيه اللي دعاهم الى مكان الاخلاق ودعاهم الى التوحيد ويكفي دعوات الى التوحيد. الرسول يدعو الى الكفر بالطاغوت والكفر بالشيطان والالوهيه الله سبحانه وتعالى ووحدانيته. هيقولوا طب ولئن سالتهم ليقولن من خلق السماوات والارض ليقولن الله كان ادعاء كاذب. وإلا في هناك توحيد اسمه توحيد الألوهية وهناك توحيد اسمه توحيد العبودية. كل إنسان وأنا هقولها بمثال بسيط إن توحيد العبودية هو توحيد الله بأفعال الله إن أمر ربنا هو الخالق والرازق المحيي المميت هذا ليس توحيدا كاملا توحيد ناقص يبقى بعد ذلك الفعل هذا النظر اما العمل فهو اعبد الله ولا تشركوا به شيئا. اين العباده المستلزمه لهذا التوحيد؟ فما العباده؟ ولذلك التوكل لا يكون الا لله. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. كانوا بقوا يوجد الصلاة لكن لغير الله، كما كان صلاتهم عند البيت إلا بكاء وتصدية. كانوا نادوا لكن لغير الله الأصنام الأزلام والأنصار التي كانت حرمت هذه الأشياء على رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله سبحانه وتعالى. فكل ذلك كان دعوة إلى تطهير هذه الأرض التي طالما عبد فيها الشيطان. كما قالت تعالى يعني تخبرها بيت ايمان بنا هم لكم عدو. فاصبحت هناك منذ يعني ابن المسلم اصل هذه العداوة وجعل اهل الجاهلية يفترقون بين من يكفر بالطاغوت وبين من يقرب بالطاغوت ويعبد الاصنام ويتجلس اليهم. ولا نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. وعلى هذا توحيد ان يوجد اذا ثبت احد بالعذراء بحيث حتى تدعو الى الله، هل هذا توحيد منه ام هذا كفر؟ فان ياتي النبي ويبين ان هذا مهما بدر منكم من هذه الاشياء تدعون انها توجيكم من عذاب الله، هذا ليس توحيد. التوحيد ان تعبدوا الله، ان تولي وجهك قبل يعني الله سبحانه وتعالى، تدعو الله وتشرك معه احد سبحانه وتعالى. لا يكون العباده الا لله، تصرف لغير الله، حتى ان عبدت الله واشركت معه فهذا شرك. والله تعالى حرم الشرك ويغفر ما دون ذلك، يغفر ما دون الشرك. طالما مظلوم لم يقصد، انما طالما وصل الموضوع للكفر لا، يبقى لابد من اثبات واعلان توحيد الله سبحانه وتعالى. فهذا الامر كان تحتاج البشريه لذلك نزل النبي صلى الله عليه وسلم. الشيطان عصم النبي صلى الله عليه وسلم، عصم من الشيطان، عصم الله سبحانه وتعالى نبيه من الشيطان الرجيم. وبالتالي فنجد ان حتى مع في حديث كان طبعا انا ما اعرفش هتخش الحديث ولا لا، ولكن حديث ان النبي صلى الله اعانه عليه فاسلم. قال انه اسلم بقى يعني سلم منه فاسلم، لو يضم الماء النيل فاسلم منه النبي صلى الله عليه وسلم، او فاسلم يعني فاسلم شيطان وتكون هذه المعجزه. طبعا معجزات النبي صلى الله عليه وسلم لا يظن عاقل ولا ظن عاقل ان معجزه النبي صلى الله عليه وسلم يعني يتقبلها العقل، لان المعجزات لابد ان تكون خارقه للعاده. ودي من دلائل النبي صلى الله عليه وسلم المعجزات الشبهيه التي ظهرت على يديه، وده طبعا من الاشياء التي بتتكلم فيها في دلائل النبوه. هناك دلائل النبوه طبعا، وكان ان شاء الله تعالى فانت بعد كده حضرتك حضرنا معاك نتكلم فيها عن البشارات التي في التوراه والانجيل حتى التي نظن ان فيها التحريف، ما بقي منها مما لم يحرف. انا يعني اخذ منه النصوص التي تبين نبوه النبي صلى الله عليه وسلم، تبين نبوته في الاحداث التي حدثت يوم مولده الاكوان العجيب في لو مداخلة قولي، لو انا وقتي خلاص قولي عشان افهم بس. لو مداخلة يا ريت يا جماعه ما حدش يكتب، اعتقد هي الاخت ناهد متهيألي هي اللي قامت بالموضوع. فاللي بيقول السياح انا عارف طبعا الموضوع السياح، عارف موضوع الغرانيق، عارف الكلام ده كله، لابد ان انا هتناقش فيه دلوقتي. فبالتالي هي اللي قاعد عليا الكلام مش اللي موجودين في التكست يعني بقى يعني في الدنيا يا ريت يعني. فانا ما اعرفش هل الوقت بتاعي خلاص؟ لو خلاص اكتبوا واحد، لو عملوا صعب اكتبوا اثنين. في تعليق على كده ولا ايه؟ ما اعرفش فعل ايه. الوقت خلص، طب اتفضل انك معاك. هو الحقيقه ما قالكش الوقت خلاص، هو بيقول لك فاضل دقيقتين، وانا قلت لك تيك يور تايم بس كتبتها تيك يور ليه بس كتبتها لك فيها تايم. ما قصدتش ان انا لما اكتب لك خمسه بقول لك خرجت عن الموضوع. بص يا اخي منصف، يا ريت محدش يكتب على تكست يا ام المؤمنين خليني اعرف اركز واتكلم لو سمحتي، ولا حديتي نقطه حمراء واخصم 10 ايام. يا منصف، اذا كنت هتقول لي ان الرسول اتى بالتوحيد فهقول لك التوحيد كان موجود وكان معروف، وشعراء الجاهليه كلهم تكلموا على التوحيد. وزي ما قلت الرسول اسمه محمد ابن عبد الله، اذا يعرفوا الله ويعرفوا التوحيد ويعرفوا الله. الاصنام زي ما قلت قبل كده ما كانتش للعباده كآلهه، هذه لا ده كانوا بيقولوا انها شفاعه شفاعه ما بينهم وبين الله ما كانتش عباده. انت هتقول لي بعد كده ان ده قالوا ده عن الشيطان بوجهين زي ما احنا عارفين يقول الشيء وضده في نفس الوقت عشان يلخبط اللي قدامك. انا بقى مش عايز اتكلم عن المواضيع دي كلها, انا عايز اتكلم من نقطه واحده. انت فعلا قلت الايه ايوه والله يعصمك من الناس, هي فعلا سوره المائده رقم 5 والايه رقم 67 وانا طلعتها من المصحف دلوقتي. يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. طيب تعالى نناقش نقطة واحدة بس, دور الشيطان في حياة الرسول. هتكلم على النقطة دي فقط دلوقتي, مش هنتنقل منها لموضوع تاني يمنفق الا لما نغطيها. عرفوا الله وعرفوا الناس والعزة, معلش عرفوا الله والناس والعزة ودي لها قصة تانية بقى. الناس والعزة 8 دقايق, انا اتكلمت 8 دقايق مش ممكن 9 دقايق اتكلمت 9 دقايق دلوقتي فاضلني اوكي. طيب تعالى نتكلم على الشيطان. انت اولا بتقول لي مين من الانبياء كان معصوم من الشيطان؟ انا اقول لك من القران ان في سوره ال عمران, و معلش انا هقولها بقى تجاوزا كده بلغه القران, وامراه عمران وهي بتولد بنتها قالت لي اني نذرت لك من في بطني الى اخر الايات واني اعيذها وذريتها من الشيطان الرجيم. وفي حديث في صحيح البخاري بيقول ان كل ابن ادم لما بيتولد بينخاف الشيطان الا المسيح وامه, جه الشيطان ينخفهم فوقفت الملائكه حائلا بينها وبينه اذ واحد معصوم من الشيطان. ده مش هو بس, ده امه وذريتها, يعني امه وابنها, يعني الام والابن اللي هو السيد المسيح. واحد تاني مثلا موسى, يقول القرآن في سورة طه رقم 20 والآية رقم من 66 ل70, معلش هقرأ لك الآيات دي عشان تعرف وتتأكد ان موسى كان فوق الشيطان. لما موسى راح لفرعون بالمعجزات بتاعته ورمى العصاية بتاعته وبقت حية, فجاء فرعون استعان بالسحرة فجد موسى ووقفوا بقى الاثنين في مباراة منظرة بين السحر وبين الحقيقة. فموسى قال لهم قال بل ألقوا فإذ حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى. قلنا, هنا المتكلم الله إله الإسلام, قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك توقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فألقى السحرة سؤر فألقى السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. إذا أنا جئت لك نبيين من القرآن لم يقدر عليهم الشيطان, الأولاني المسيح عيسى بن مريم وأمه ما قدرش الشيطان ينخسهم لما اتولد, وموسى طوم السحرة استخدموا السحر. وطبعا معروف من القرآن ان السحر بمساعدة الشياطين زي ما جه في سورة البقرة رقم 2 والآية 102 واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان. خد بالك الآية دي كده الكلمة دي في النص ليك, ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل إلى آخر الآيات. إذا الشياطين هي اللي بتعلم الناس السحر, والسحر بيكون بمساندة من الشيطان. إذا كل من يسحر أو يستخدم السحر هو حليف للشيطان. فرسول الإسلام محمد كما جاء في صحيح البخاري كتاب الطب باب السحر تدع 10 عنعنات عشان يبقى الحديث مؤكد. انا عائشة قالت سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من بني رزيق يقال له لبيت ابن الاعصم حتى كان رسول الله يخيل اليه انه يقع للشيء وما فعله. والحديث طويل جدا ومفيش مجال ان انا اقرا الحديث كله. يبقى هنا في تضارب في القرآن فيقول القرآن برضو عشان اقولها الآية ازاي يقول القرآن في سورة النحل رقم 16 والآيات من 98 ل100 فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. يعني سلطان الشيطان ملوش سلطان على المؤمنين بالله واللي بيتوكلوا على الله. سلطانه على مين؟ سلطانه على اللي بيتولونه والذين هم به مشركون. يعني بيعبدوه جنب ربنا. الشرك هو عبادة شيء اخر جنب الله. القرآن دلوقتي بيقول ان السحر بتعليم من الشيطان. السلطان الشيطان على المشركين وعلى الكفار. والحديث بيقول ان السحر سيطر على رسول الاسلام من مدة سنة وشهرين لسنة واربعة اشهر يعني من 12 شهر ل 16 شهر فترة طويلة جدا. وده حديث مؤكد صحيح البخاري وموجود في كتاب الوحيد من سابوري لاسباب النزول في اسباب نزول المعوذتين. ياريت تفصل لي الفزورة دي ازاي تتحل. المايك معك. طيب العشرة دي بقى بتاعه دلوقتي ريت كمية اتنين انا التلتين ريت اتنين فالزمان تريد تهدهم لي فريت اتكملت ولكن مش مهم. طيب ارجع اتكلم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. البداية طبعا التلتين اتنين من الانبياء يوسف عليه السلام يا اخت ماهد الآية التي ذكرت فيها لا يوجد سيد الليل. طبعا بداية انا اقول من بأسمة الانبياء مع اني عارف ان انت كلامك وقرأت لك مقالة من الانبياء خطارة في معصومين وان كان بنا جان تاني الحوار مع بعض ان شاء الله تعالى يعني وان كان في العمر بقية ولكن الصوت بيقطع الصوت كويس ولا ده شو الوقت بقى ده السكين واحد اثنين بصد ثم الواحد اثنين دي اخ ماشي بيقى ماشي مش. طيب ريت تفهم بقى الله يكرمك. شكرا شكرا. موسى عليه السلام هذه الآية هي خلاف ما أردت يعني تأتي الرياح بما لا تشتري السفن. ده الآية دي اللي قالت لك التعريف اللي بيصدر عليك. ليه؟ موسى عليه السلام سحر السحر التخيل الآية اللي ذكرت فيها فإذا قرأ طبعا الآية كانت فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم انها تفعل فاوجس في نفسه خيفة موسى. اذا فموسى دخل عليه هذا السحر في خلق التخيل ماشي هذا كلام الشيطان اتبع على انت قلت الكلام ده فاوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف لا انت ما تخافش من حولك انك انت الاعلى لان معايا الله معك انني معكم اسمع وارى. ده في الاول اول ما بدا كان في خيفة من فرعون فلذلك قال له يعني قلت معي هارون اخي اجد بي اذني واشركه في امري. فبالتالي قال لا تخاف انني معكم اسمع وارى. فموسى عليه السلام راح فلما راح اوجد في نفسه خيفة لما وجد يعني خير الى ايه اللي خوف موسى التعبين واقف في تعبين كان شباب ولكن خير اليه بفعل هذا السحر. فاذا ما وقع لموسى نوع من السحر فقال له الآية إن أنا هذا من عليك يا أخت ماهد وليس الدليل تستدل به، فبالتالي ده ليس محل الشاهد عندك، يعني الشاهد ما يكونش هناك. أرجع أتكلم كما إذا موسى عليه السلام في هذه الآية قلنا يتخذ أنك أنت الأعلى أرقنا في يمينك ترقى في مصارعه، هو ده العلو أرقنا في يمينك ترقى في يمينك يأخذ طبعا علو الإيمان بداية طبعا علو الإيمان يعني فلا تخافون وخافون إن كنتم مؤمنين، هذا ده العلو بتاع الإيمان. فهنا موسى عليه السلام خير إليه يعني أنه سحر كما سحر غيره من باقي القرن عندما اظن ان هذه انما هي يعني ثعابين وكانت حبال. ولما اخرج موسى عليه السلام القى العصا ورقصت تلقف ما صنعه فخر طبعا الصحابه سجدا قالوا امنا برب هارون وموسى. هذه الايه ليست تدل ابدا على ان موسى يعني بدايه موسى عليه السلام هو معصوم من الشيطان ان شاء الله، ولكن الايه ليست تربطيه بها، هذه ليس لها علاقه بالشيطان كما ان الصحابه من السلام ليس لها علاقه بالشيطان. والا انا هسالك سؤال دلوقتي، الاخبار توافرت على ان الرسول ينسى، اي رسول ممكن ينسى؟ ما في طبيعه بشريه ما وصلنا الانسان الانسان الا لكثره نسيانه، فقد يعتاد الانسان للطبيعه البشريه بتاعته انه ينسى. ومع ذلك لم يقل احد لا من المسلمين ولا من عندكم ولا من غيرهم ان الرسول ينسى تبليغ شيء ويموت ولم يبلغه لامته ويكون ربنا اوحى اليه، استحاله. طب من الذي جعل رسول لا ينسى هذه الامور مع انه في الاصل انه ينسى؟ لمن فالله يتدخل اذا كان الامر يخص تدمير الشرع، اذا كان الامر يخص تشريع للناس، لا يستحيل ان ينسى الرسول. طبيعه البشر انهم يكذبون، اي انسان ممكن يكذب، ولكن النبي لا يكذب، النبي لا يكذب، لماذا مع انه بشر لا يكذب؟ وطبعا ده متفق معايا فيه، وان لم تتفق فيه فلا شك انك تتفق انه لا يكذب على الله. ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من احد عنه حاجزين. لا يستطيع احد ان يحجز عذاب الله عن نبي اذا كذب هذا النبي. اذا فالنبي حتى وان طبعا لا يسمع الانبياء الكذب، النبي الصادق الذي هو موحى اليه من عند الله، هذا النبي عندما يتكلم طبيعتنا البشريه تقتضي انه يكذب، فلماذا عفن من الكذب مع ان بشريته تقتضي ان يكذب؟ عفن لان الله سبحانه وتعالى عصمه من الكذب. كذلك ايضا هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال انما انا بشر مثلكم، الفرق يوحى الي، هو ده الفرق بينه، انما انا بشر مثلكم. كان صلى الله عليه وسلم يقول انما انا عبد ابن امراه كانت تاكل قبيله بمكه، هون عليك، انما انا عبد ابن امراه كانت تاكل قبيله بمكه، يعني عبد طبيعي جدا جدا، ولكن الفرق يوحى الي انما الهكم اله واحد. يبقى اذا هو الفرق انه بشر يوحى الي، اذا فبشريه الانسان قد يعتبر انه مرض، والسحر كان من هذه الامراض، ولذلك طب النبي صلى الله عليه وسلم، بل ان حادثة السحر من الذي اخبر بها؟ النبي صلى الله عليه وسلم، واقصى ما كان يفيه الامر انه كان يخيل اليه انه اتى اصحابه انه اتى ازواجه ولم ياتهم، هو ده اقصى حادثة النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي اخبر بان جبريل اخبره بان لبيد بن العاص، وفي روايه لبيد بن الاعصم هو الذي اليهودي هو الذي سحره، فمن اين علم النبي صلى الله عليه وسلم؟ علم بالوحي. وانه سحره في مشط ومشاطه، من اين علم النبي صلى الله عليه وسلم؟ من الوحي. وفي المكان الفلاني واخرج ربع وتعود بالمعوذتين وقال ما تعود احد بمثل المعوذتين، واصبح لا يمس اي شيء، واصبح يعلم امته ان يتعوذوا بالمعوذتين، قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس. فاما ان عذاب ليس لك عليهم سلطان، فطبعا يعني هذا يعني جميع عذاب الله كلهم نجوم باذن الله، لا يدل ابدا على ان جميع العذاب نجوم من عذاب الشيطان، لا مش الايه مقصوده، ولكن مقصود الايه ان عباد الصالحين يسلمون من اغوائه واضلاله، فيستحيل ان يضل النبي او ان يغوى النبي على ابي الصلاه والسلام، كما قال سبحانه وتعالى على لسان الشيطان لاغوينهم اجمعين، قال فبعزتك لاغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين، الا عبادك منهم المخلصين. والا فالانبياء قد قتلوا. ثم الذي امر بقتل الانبياء انما هو الشيطان. الانبياء طردوا، الانبياء عذبوا، الانبياء امينوا مرضوا خافوا، نال منهم اعدائهم ابلغ الاذى. فهذا كله كان ابتلاء للانبياء. ومن ضمن الابتلاءات ابتلى النبي صلى الله عليه وسلم بالسحر. ولكن هل عندما سحر النبي صلى الله عليه وسلم هل تكلم بقول واذا من يرجع بعدما اعتقد انما كنت فوق السحر؟ ما قلت لا طبعا، لا. اقصى ما كان في ياتيه صح انه كان يخير اليه انه اتى نساءه ولم ياتهم. هو ده مضطر، وده ده الولد بدون صوت الشرعيه التي تستدل بها. اذا في حادثه الصح ما يبان بها مثلا دلائل الاثبات من دلائل نبوه النبي صلى الله عليه وسلم. من دلائل نبوه النبي صلى الله عليه وسلم انه يعرف المكان وتنزل معوذتان بشأن هذا الامر. واذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يامر اصحابه ان ياتوا بهذا الذي يصير عليه السحر فيه وياتوا اليه، ويعلم الناس انه انما كان يوحى اليه من ربه. ولم يخلط النبي صلى الله عليه وسلم اقواله، ولم يغلط، ولم يكذب، ولم يضل، ولم يغوى. كل هذا الامر لم يحدث من كلام، مع ان هذا بطبيعه البشر. فعثر منه الانبياء كما عثر منه النبي صلى الله عليه وسلم. فانا معرفش حسن اي حديث السحر. يعني انا من الناس الذين يدعون الى ان حديث السحر انما على ان البعض يضع هذه الروايه، ولكن انا لست من الامين اطلاقا، بل انا اجزم بان هذه الروايه فيها دليل صادق على صدق نبوه النبي صلى الله عليه وسلم. قل انما يوحى الي من ربك وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. يؤكد هذا هذه الايه هذا الكلام. الحاله الثانيه، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما انزل على ملكين بابل هاروت وماروت. انا معرفش وجه الدلاله اللي انتم سويتوا بيه. يعلمون الناس السحر، الشياطين يعلمون الناس السحر. النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم السحر احدا، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السحر، بل نهى عن فك السحر بالسحر وهو المشرى. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الامر، وامر بالتداوي تداوي عباد الله ولا تداوي بحرام، ونهى عن الرقيه غير الشرعيه وامر بالرقيه الشرعيه. اما فده كده خلاص اذا قلت ساعد بلا اشتراجين هذا امر من الله. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي هو من عند الشيطان، هيقول الشيطان هيقول مين؟ واذا قلت انت ساعد بلا مني ادعو لامك. ما فيش واحد في امه الاسلام قامة المسلمين مليون وربع مليون وربع مليون على الاقل، ما في واحد منهم بيحب الشيطان. اللي انتوا تقولوا هو اسمه عند الشيطان، بل كل منهم يعتقد انه عدو لك. اللي بينزل واللي بيعمل بيشتغل حالا بيعمل اشياء عارف انه حرف الشيطان وانه بعد عن الرحمن. من اين عرف ذلك؟ من تعليم محمد عليه افضل الصلاه والسلام. اذا فهذه الاشياء ليست بمشيئته، ليست اصلا شبهه، وانما هي حجه جزاكم الله خيرا على انك الهمتيها من اللي انا اعتقد فيها. وبالنسبه للموتى فالايه ليست دليلا على انه نجا من الشيطان. وانا اقول النبي انت بتقولي ان النبي لابد ان يكون يستطيع يعني ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم يعني فعل كذلك الانبياء وهناك القرآن. انا متكلم عن القرآن، فانا عندي مصداقية الكلام. انت تقولين ان جميع كلمات القرآن كل حرف في القرآن انما هو حرف مطبع مختلع من النبي صلى الله عليه وسلم. اما الكتاب كتابكم طبعا انا مؤمن انه فيه الحق وفيه غلو وفيه التحريف. فاذا عندما استدل انا بكلامك بكتابك يعني، وطبعا مش هتقبله بالناس، عندما استدل فانا عندي مرجعيه في كده. ايه المرجعيه؟ ان انا مؤمن ببعض، مؤمن ان في كلام صدق لم يحرف. انما لما في القران فانا انا حاجه عليك بقى ورجعت لك خلاص. اما القران فبالتالي يعني اما ان مؤمن به كله او نقص به كله. هل تستدل على اولية المساواه مثلا من القران؟ هل تستدل على ان موسى لم يقول اشطار لم يستطيع اشطار ان يفعل معه شيء من القران؟ لا. هل تستدل الكلام ده؟ فطبعا يعني الكلام انا جاوبت على المطلوب مني القبل اللي بتوصل له فيه، انما في كلام كتير جدا عايز اقوله. فان شاء الله نكمل دخلتك وان شاء الله تعالى اسعف العون. وانا اسف جدا لو يعني كنت حامل عن الحوار الموجود، ولكن انا حاسس انه بيخدم الموضوع اللي بتكلم فيه. شكرا يا ابو فيصل، اتفضل يا مدام مايد المايد. شكرا ليك يا منصف. انا كتبت لك 5 على طول مش 5، كتبت لك 20-5. انت بتقولي ان الاية دي لصالحك مش لصالح ان الشيطان، ان انت ما قدرش على الشيطان. يا منصف انا راضيه ضميرك امام الله اللي بتعبده، ده موسى لما يروح وللحظة يشوف عصيهم وخبالهم انها حيات بتسعى للحظة يمكن تكون ثانية يجب خيخف، يلاقي ربنا على طول بيقول قلنا لا تخف انك انت الاعلى يا راجل، والقي ما في يمينك تلقى ما صنعوا انما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث اتى. بقى تقارن دي ما بين دي اللي فيها موسى خيل خيلة إليه من سحرهم لثواني معدودة أو لدقائق معدودة مع النبي اللي قعد مسحور 16 شهر يا راجل، وده اتخيل اليه للحظات قليلة. فيتدخل الله في الحال ويقول له اوعى تخاف يا موسى، ده انت الاعلى، ارمي واعمل كذا وكذا وزد على دماغهم. نقارن بقى بين الاثنين، رسول الاسلام انت بتقول من ضمائر نبوته ان هو عارف اللي سحره وعارف سحره ازاي وراح يطلع السحر. مين ده يا بابا؟ مين ده؟ مين ده اللي عارف؟ وبعد قد ايه عارف؟ ها؟ تعالى كده، في واقعة مكتوبة ومعروفة ان كان مطلوب، هقول لك بالظبط اهي لقيتها، مش مهم عشان ما ضيعش الوقت، انه قعد اكتر من سنة 16 شهر مسحور مش عارف يخيل اليه انه اتى النساء ولم يأتيه. انا مش قادر انطق الكلام، قعد 16 شهر فين الاله؟ اين كان اله الاسلام ومحمد مسحور 16 شهر بيخيل اليه؟ وايه معنى، يا ريت تشرح لي معنى انه بيخيل انه اتى النساء ولم يأتيه. بقول لك عيشة قالت في الوقت ده حديث قالت فيه ايه؟ انها كانت بتفرق من على هدومه ايه؟ بلاش، مديش داعي عشان ما اخرجش، ولو ان حديث صحيح ومؤكد. ها؟ لكن موسى هنا للحظات وجه الله تدخل في الحال وقال له ما تخافش. لا انا ما طلعتش على الموضوع، انا بتكلم في موضوع السحر، ما تكتبليش 5، انا ما خرجتش من الموضوع، بتكلم عن سحر رسول. قعد 16 شهر كام على مساء اله الاسلام وعلى مجيء جبريل وعلى مراحل البير وطلعوا ولقوا ال 11 عقدة، ووقف جبريل، انت ناسي ان جبريل وقف يرقيه ويقول له، انا هقولها لك من النسابوري الكلمات اللي رآه بيها جبريل، حتى انحنت وقام وجعل جبريل عليه السلام يقول بسم الله ارقيك من كل شيء يؤذيك ومن حاسد وعين، الله يشفيك. ادي جبريل. فين جبريل؟ كان نايم 16 شهر وهو مسحور. الفرق كبير جدا، مش من دلائل نبوة الرسول المعرف، ده من دلائل عدم نبوة الرسول انه قاعد مسحور 16 شهر وهو لا يخيل ايه الحاجات اللي انت بتقولها. الآية اللي انا قلتها اللي هي الصلة فيها ان الشياطين بتعلم الناس السحر، فعشان واحد يعمل لواحد سحر لازم نستعين بالشيطان عشان يعمله. المؤمن بالله، المؤمن الحقيقي، ودي موجودة في المسيحية وفي اليهودية، لا يستطيع الشيطان بأي سحر إنه يسيطر عليه. الشيطان لم يستطع أن يمس، بقول لك جاء الشيطان ينخفه فوقفت الملائكة حائلا ما بينها وبينه، لا قدرش يمس السيد المسيح ويقول له العذراء مريم، كان بجر منهم، لكن محمد رسول الإسلام نفسه وسيطر عليه 16 شهر منذ دقيقة وراح إله الإسلام زي ما بيقول القرآن أنقذوا منها. وبعدين هرجع للآية تاني بتاعة سورة المائدة رقم 5 والآية رقم 67، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. أين عصمة الله من الناس؟ وإذا كان لبيد بن الأصل ده مش متهيألي برضه بشر وناس ولا مش ناس؟ ولبيد بن الأعصم أخذ المشط وعمل له السحر وعمل له 11 عقدة ورماهم في البير وقعدوا يدوروا ويلفوا لغاية ما فاقوا بعد 16 شهر وعرفوا مكانها. فين يا ابني؟ النبي يجيله وحي في الحال زي ما جه موسى الوحي في الحال. كمان نقطة ثانية برضو احب اقولها، طب معلش مش فاهمة معلش عشان بس ما ضيعش الوقت عشان محبش اضيع الوقت. الرسول قعد فترة طويلة جدا وبعدين في حديث طويل لعيشة ان في ملاك قعد عند راسه وملاك قعد عند رجليه وسألوه وقالوا له ماله، فقال لهم الراجل مضبوط من اللوحة من السحره ده مش عارف ايه، وقعد هذا الحال 16 شهر 16 شهر يا منصف. نقطة تانية بقى احب اتكلم فيها، طبعا مفيش اي وجه مقارنة ما بين العصمة السيد المسيح وامه من الشيطان اللي هرب منهم وما قدرش يلبسهم، وبين موسى اللي الشيطان اثر عليه بالرؤية من بعيد انه شاف الحبال حيات والعصي وفي الحال تدخل الله وانقذه من عمل الشيطان، وبين شخص يقعد 16 شهر ولو كان نبي بالحقيقة كان الله اوحى اليه وقال له يا محمد يا رسولي السحر موجود في الحتة الفلانية الحق يا جبريل طلعه هاته. نقطة تانية برضو جنب السحر بالمرة، وهل يا منصف في كفر، انا شايفه اسمك، هل يا منصف في كفر اكثر من اللي سجدوا للاصنام؟ انت في بداية حديثك بتقول ان الله لقى الناس بس من فوق كده، لقى الناس في مكة بيسجدوا ل 360 صنم، فقال لا ده انا بعت لهم نبي عشان المسيحيين واليهود مش عارفين يطلعوهم من العبادة والسجود للاصنام، انا بعت لهم نبي عشان يبطلوا بالسجود للاصنام. ألم يسجد هذا النبي للأصنام يا منصف؟ ألم يسجد لا؟ يا ريت تغطيني النقطة دي، سجد أم لم يسجد للأصنام؟ وهل يوجد ذنب في الدنيا أكثر من السجود للأصنام؟ بتقول سبب يجيء الرسول يخرج الناس من عبادة الأصنام، فهو وقع في الفخ وسجد للأصنام. وعندي الدلائل بتاعتي بس اسمع كلامك وما يسمعك. طيب الحمد لله صلت في معاصدة بداتاً الحديث، طبعا اول حاجة تقولي 16 شهر ولم يثبت في حديث صحيح، وده اللي احنا شايفناه في الاول ان يكون الكلام من السنة الصحيحة ليس معنى صحيح الا في الاسناد، وقالوا لو احنا مش هنعرف هذا ايضا صحيح هو موجود الاسناد، وانت طبعا فاهم الكلام ده كويس. اذا وجد الاسناد فانا حاط حديث من خلال دراسة روايات هذا الاسناد، فبالتالي لم يصح من طريق صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم سحر هذه المدة، وانما كانت ضد عد ايام، هذا هو الذي ثبت بأمر. الحاجة الثانية موسى عليه السلام سحر اليه سحر التخيير، ده نوع من انواع السحر، سحر لمدة واحدة لمدة ساعة لمدة سنة. انا لا اتكلم عن فترة التي صح فيها موسى، ولكن اتكلم اذا كان فيها تجعله وضعت قاعدة ان الصح لا يكون الا من الشيطان، وهذه القاعدة نطبقها على قصة موسى. اذا فالصح ده بيتم لموسى لمدة محضة لحيظة، هذا يعتبر تسلط من الشيطان. فاذا وافقت على موسى فانه حيث العمر ده ايضا انت لا طبعا يستدلك انت لا طبعا اعودك في الغالب حل. فلو حمد برأ موسى من هذا الامر صدد ايضا انه برأ النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فهذا ليس اصلا تسلط من الشيطان، وانما هو كان مرض يعني في صوت كده يا معنى هاش صوت مال في صوت سفين صوت واضح. طب الحمد لله القاضي عياد هم علماء طبعا الإسلام قال اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث طبعا يعني مجد الله سأل الشرع مضيع عما يدخل في أمره لابسه وإنما السحر مرض من الأمراض وعرض من العلال ويجد عليك أنواع الأمراض مما لا ينكر ولا يقدح في نبوته. وأما مواضع أنه كان يخلع أنه فعل الشيء ولا تعرف ليس في هذا ما يدخل عليه داخلة في شيء من تبليغه أو شرعته. وأنا قلت الكلام المشكلة اللي يتحرك المشكلة اللي الشيطان يأتيه والمرور يبدلق اللي يبلغ الناس خطأ، وهذا لم يتم ولم يتجل أحد أمره يقول أنه يتم استحالة أن يكون هذا الأمر قد استحالة. وإلا لو ذكرت فأيوب عليه السلام قال رب إن مثلا الشيطان بضره فأيوب كامل الأنبياء أيوب عليه السلام فوزير معلك كان سهو للسبيل من القرآن فكان قائل رب إن مثلا الشيطان بضره بنصب المعذاب. فإذا هذا الكلام كان في نبي لا يضح ولا يعترف ما تصل لم يقولون أنه نبي من أنبياء الله. فإذا ما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم بدايات الآن وكل ما كان الشيطان بالبدايات لأن أنا عارف أنه مرض من العرض. هذا كلام علماء المسلمين في هذا النصوص وأنا ملزم بكلام العلماء زي ما حضرتك كلمت كده هملزم بالتفاصيل اللي عندك وأنا جاي التفاصيل جاي التفاصيل بتاعتكم على طول لما تيجي تكلمني تقول لي أنت هتقول لك أنا جاي التفسير فلان بدايات يعني. فأنا قلت إن هو صادق لابد أن نحترم تفاسير علماء المسلمين. أنت بتتكلمي من ذوق من منظور إسلامي أي نعم نفي الشرعية أن تدخلي الناحية العقلية ولكن النقل لابد أن يكون برمة من الكتاب والسنة ومن تفاسير علماء لهذا الكلام. فبالتالي أنا بتكلم بهذا الكلام كل ما يتكلم أنه كان عبارة عن عارض من مرض من الأمراض وهذا الأمر لم يدع عليه السلام يختلط عليه الأمر في الشرع وهذا أهم حاجة. وإلا فحتى في النبي صلى الله عليه وسلم مرض قعد كان بيخش الحمام كان بيخرج الحمام كان مش عارف بيه ينسى ولا إلا في الشرع طبيعة بشرية عادية جدا جدا إلا في تبليغ الشرع قل إن أنا بشر مش بيقول ليه حقلي هو ده الفرق. دي نقطة النقطة اللي بعد كده والله يعصمك من الناس هذه الآية العصمة هنا من القتل في حال تبلغ الرسالة الآن الأولى يا أيها الرسول بلغ ما أسرع ما أنزل إليك من ربك كان التبليغ الكلام كله عن تبلغ الرسالة وإن لم تفعل كما بلغت رسالته. طب وأنا حال حيكون مع حموس ممكن لا والله يعصمك من الناس لغاية ما تقدم رسالة ولغاية ما تنزل الآية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا يبدأ بعد كده الرسول ينتظر الموت. وإذا جاء نصر الله الفتح رأيت الناس يخلص دينا أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر خلاص بقى انه كده توابه فانتهت الرساله وبالتالي كانت عزاء لان الرسول ينتظر فيها قرب اجله ويقول بل الرفيق الاعلى بل الرفيق الاعلى ويصعد روحه الى خالقه. اذا ففي حال التبليغ هو معصوم من القتل وبالتالي كان تفسير الايه من الصحابه طبعا تابع التفسير في عصر الكلام ده طبعا مثلا كان له حرف من الصحابة يحرسونه عن يمينه وعشانه ومن أمامه ومن خلفه فلما نزلت هذه الآية قال إليكم عني قد حمل الله وعصم لله وعصم النبي صلى الله عليه وسلم من القتل في حال تبليغه لهذه الرسالة. وبالتالي لما انقضت مدة الرسالة مات النبي صلى الله عليه وسلم على انا منطلق طبعا مثلا من الاسلامي على كشة لكن انا لا افتحها افضل. فعلى العموم دي نزل الاية ليس فيها دليل ابدا على عدم اسمة النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي دليل واضح على ان هذه الاية لم يستطع احد ان يأخذ اعراضه ويأتيه النبي صلى الله عليه وسلم نائم تحت شجرة فيقول يا محمد عليه الصلاة والسلام من يعقلك من الآية؟ فيقول الله، فيسكت السيف المنافق ثم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يقول ومن يعقلك الآن مني؟ فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني طبعا يرقص به ويتركه ويتكلم في مسألة النبي صلى الله عليه وسلم العفو. وبالتالي نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم عصم في حال تبليغه الدعوة من القتل، وهو ده مضمون الآية، وهو ده فهم الصحابة للآية وفهم النبي صلى الله عليه وسلم الآية وتأويلهم من الآية، تأويل التفسير على التفسير. يعني النقطة اللي بعد كده، هل هناك كفر أدى من السجود للأصنام؟ لا، ولكن نعرفه ان سليمان عبد الأصنام وان النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد من أصنام، ولم يأتي حديث صحيح، وانا بتحدث طبعا لم يأتي حديث صحيح سجد سجد صلى الله عليه وسلم من أصنام. أما أن يسجد المشركون للأصنام في آخر سورة النجم فهذا ليس النبي صلى الله عليه وسلم دخل فيه، ولم تأتي رواية صحيحة تدعي أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل. بالنسبة للحديث الغرامي أنا متفق عشان تكلميني عشان أديك الرد الكافي والشافي عنه. بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم تكلمت في مسألة وقلت في ضمن الكلام برضه قلت إن أقواله هنا متردد على كلمة طبعا أنا برجعها في موضوع النسخ ينسخ كلام الكلام ده إن شاء الله حديث معاد فأي موقع مش أنا قلت له بكرة حاجة هذيك إن شاء الله عن النسخ والمنسوخ في القرآن والنسخ والمنسوخ في الكتاب المقدس ويريد يكون الاثنين في وقت واحد بس. فأنا أقول أرجع على كلامي إن الأنبياء ما تشوف نقطة شفتها من ضمن النقاط اللي أنت كنت قلت لك زي ما قلت يعني الأشياء كانت كتير ولكن الوقت يعني قليل بالنسبة لي. فأقول إن مثلا لم يسجد أبدا الأصنام بل أمر بتحطيم الأصنام وكان يشير الأصنام وكان يسجد الأصنام اللي خلى الصحابة يخشوا يكتبوا الأصنام في فتح مكة ويذهب النبي بن شعبة فيكسر العزة ويذهب خالد بن الوليد فيكسر الناس ويشير النبي صلى الله عليه وسلم الأصنام فتتزاوج ويدعو ويذكر قوله تعالى وقل جاء الحق وذاق الباطل إن الباطل كان زهوقا وإذا به يفسر أصنامهم وكل العرب كل الناس تعرف وكل العرب تعرف أن مثلا أتى بتفسير أحيانهم ولفرد آلهتهم بلغوا المسلمون أن يصبوا آلهتهم حتى لا يصب الله عدوا بغير علم ولا تصبوا الذين يدعون من دون الله فيصب الله عدوا بغير علم وما ذكرت الأصنام في القرآن إلا بالذنب. فهل هذا الكلام اللي كل القرآن عمال يتكلم عن ذنب الأصنام وعن كفر الأصنام وعدم دعوة الأصنام ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم الأصنام وتصبح مكة بلد إسلام وظال إسلام بعد أن كانت دار كفر ويؤذن فيها للصلاة ويؤمن فيها النار بعد ذلك وتكفر الأصنام يبقى ده فين سجود الأصنام؟ مش عارف صح. أنا طبعا بس أنا ما كتبت خمسة بذلك قبل ما الوقت يخلص أنا كان قصدي أنت تقول يا بابا وكذا وإيش عمل يا ريت أتولى يعني من التجنيس الأول إن يا بابا طبعا أنا أظهر منك في السن فالكلام مش هيتعرف الكلام مش هيكون منها إلا أن يكون استخفاف وليس يعني وصف لي. الحاجة الثانية إن محمد برضه يعني يبدأ يخلي بالنا فالله يكرمك أفر عليك من اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى ده هتكلم لسه فيها مع الأخت ناد إن شاء الله وعن الغرامين. لا لا أنا هتكلم على طبعا بموضوع شيق وكل مستمع في الكلام كان منتظر إن شاء الله كلامها عشان أرد عليك. يبقى فايت الحوار معايا يا بدل ناد يعني ما نخرجش عن الذوق اللي أنت حياتك فيه وأنا طبعا شاكر جدا جدا لهذا الخلق يعني فيا ريت يكون محافظ عليه وهو فدور الحاجات اللي انت طلبتيها دلوقتي اللي انا اقولها لك فانت قلتيلي ليه مش حقق لها تفاعل الشيطان على الوسواس عليك الاداه المتحيه هل اقول لك ازاي شكل سيطر الشيطان على المؤمن في الاداه المصنوعه هتقول لها ما تتكلمش اذا ما تذكرش مساله هي محل خلاف بيني وبينك لان كان اسلوب التنظيم الا يتبني بنقطه هي محل خلاف اصلا يعني انا نقطه محل خلاف بيني وبينك فبالتالي لا ارجع لها في نفس الوقت. طيب الحمد لله رب العالمين اتفضل ما يسمعك. على العموم انا لما قلت يا بابا هو زلتك لسان مش اكتر يا بستخف بيك ولا اقصد اي حاجة، لكن انا عشان ست كبيرة وسن كبير فانا متعودة في وسط الكلام ان انا اقول يا بابا ويا ابني ويا كده اني اكبر من كل الموجودين، فدي طبيعة مش اكتر من كده، لكن مش استخفاف بيك، وانا لو مستخفة بيك ما كنتش قعدت نظرتك دلوقتي. انت بتقول اثبات ان الرسول سحل لمدة سنة من عناية الاثنين، هقول لك الاثبات. جاء في الروض الانس باب السحر المنسوب الى النبي، قال السهيل ثم وقعت على البيان في جامع معمر ابن راشد، روى معمر عن الزهري قال سحر رسول الله، سحر رسول الله صلى الله عليه سنة سنة يخيل إليه أنه يفعل وما يفعل وهو لا يفعل. إذن هذه إثبات بيؤكد أن الرسول سحر سنة، وده حديث مؤكد في الروض الأنف باب السحر المنسوب إلى النبي عن وقال سنة، وكتب أخرى قالت أكثر من سنة. أنت بتقول التسلط هو فيه أكثر من أن الشيطان يتسلط على إنسان لمدة سنة لمنصف، في اكتر من كده؟ هتقول موسى تاني، موسى للحظات خيلة مش سيطرة، فرق كبير بين الاثنين. خيلة إليه من سحرهم للحظات، فالله تدخل في الحال، ولكن الرسول صاحب سنة وذي الاثبات قدامي. ودليل اخر من القرآن، آيات قرآنية كثيرة جدا بتقول، هقول لك على سبيل المثال، بتقول على سحر الرسول، وده دليل على انه سحر لمدة طويلة جدا، انه يذكر في آيات عديدة ان الرسول مسحور. هذكر منها على سبيل المثال سورة الإسراء، نحن اعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليه إذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. آية ثانية في سورة الفرقان، نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليه وإن نفس سوري أنا بقرأ الآية هي ثاني. القرآن في 3-4 وهذا يكذب الوحي، ويقول في كذا آية أن الرسول مسحور. أنا ممكن أطلع لك كمان آيات ثانية كثيرة. حاضر ثانية واحدة، سورة الأنبياء 21 والآية رقم 3، لا هي قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشرا مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. سورة 7-34، قالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين. سورة الصفات، وقالوا إن هذا إلا سحر مبين. وسورة الأحقاف استطلع عليهم آياتنا السحر. سورة يونس، سورة صاد، كم كبير جدا يقول عن الرسول انه مسحور. اقول لك برضو سورة الشعراء رقم 26 والآية رقم 153، قالوا انما انت من المسحرين. وفي برضو الشعراء والآية 185، قالوا انما انت من المسحرين. يعني كم كبير جدا من الآيات يشهد ان الكافرين قالوا للرسول ان انت مسحور. هذا الكلام يؤكد مدة السحر، لان الايات ما كانتش كلها بتنزل في يوم واحد. فلما اقول لك 6-7 ايات بيقول فيها الظالمين ان انت ما تتبعوش الا نبي مسحور، اذا ده يؤكد طول المدة اللي سحر فيها الرسول. بتقول لي كمان انه سحر ولكن الى التبليغ. قل لي ضمان يؤكد ان الوحي لم يؤثر بسحر الرسول. يا ناس واحد بينسى بيقعد سنة، خلينا نقول سنة بلاش 16 شهر، خلينا علينا احنا بيهياد يخيل إليه إنه فعل الشيء هو ما فعلوش، والآيات الكثيرة اللي بتقول إنه مصفور ما تتبعون إلا نبي مصفور، وقلت لك كم الآيات إزاي تضمني أن الوحي في هذه الفترة لم يمس النسيان أو السحر؟ بتقول لي أيوب، أيوب كمان قال ربي اللي مستني الدار، أيوه صح، لكن أيوب كان مرض لم يكن سحر، كان مرض نفس الدار بمرض مش بسحر. لكن السحر بيقول كمان السحر زي المرض، لا السحر مش فيروس، السحر مش ميكروب، لا السحر سحر ما اقدرش اقول عليه زي مرض أيوب. النقطة الأخيرة بقى اللي أنا هتكلم فيها، أنت بتقول الآية اللي بتقول الله يعصمك من الناس يعصمه من القتل، طب أنت بقى اللي قلت أنا ماليش دعوة. أقول لك يا سيدي، في باب في صحيح جاء في صحيح البخاري اللي هو أصح كتاب بعد القرآن، باب مرض النبي ووفاته، وفي قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. قال يونس عن الزهري عن عروة عن عيشة في صف طويل من العنانات الكلام ده موجود في صحيح البخاري من باب مرض النبي ووفاته وهذه الطبر من العنانات، عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي يقول في مرضه الذي مات فيه، كان النبي يقول في مرضه الذي مات فيه يا عائشة ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر فهذا أو أن وجدت انقطاع أبهرني من ذلك السم. القصة كانت لنا بدورة الحرف، امرأة من يهود خبر وضعت السم في الشاة وقدمتها هدية للرسول واكل منها الرسول ومات احد الصحابة في الحال من السم، وقعد الرسول يتعذب بالسم لغاية ما مات. ودي حديث صحيح بخاري في باب مرض الرسول وموته وتفسير انك ميت انهم ميتون، ان هو بيقول انا دلوقتي نموت من اهد القطاع الشريان الابريق على القلب من اثر السم الذي اكلت به بخيبر. اذا الآية اللي بتقول انه عصم الرسول من القتل، لا الرسول مات من اثر السم. حاجة تانية بقى، انا قلت لك سورة المدثر وقلت لك والرجس فاهجر، اقول لك تفسير يعني من التفسير الموجودة. قال الطبري معنى الكلام والاوسان فاهجر عبادتها واترك خدمتها، وقيل والعذاب فاهجر اي ما اوجب لك العذاب من الاعمال فاهجر، واختلف في التأويل في معنى الركس في هذا الموضوع، فقال بعضهم هو الاصنام، ذكره من قال ذلك عن ابن العباس في قوله الرجس فهجر، يقول الصحب وهو الاصنام عن مجاهد، وقوله الرجس فهجر قال عن مجاهد وعكرمه، والرجس فهجر قال الاوسان عن مجاهد، واقررها تاني عن قتادة قال الرجس فهجر اساف ونائلة وهما صنمان. كان عند البيت كان الرسول بيمسح وجوههم، كان بيمسح وجوههم من قطع عليها، فأمر الله نبيه أن يكتنبهما ويعتذرهما. وعن الزهري الرقص فاهجر قال هي الأوسان، وقال ابن زيد في قوله والرقص فاهجر هي آلهتهم التي كانوا يعبدون، أمره أن يأهجرها فلا يأتيها. بحب أجيب لك أكثر من كده إيه، وكمان في تفسير الطبري باب سورة المدثر، يعني تحب إثباتات أكثر من كده إيه من سورة الكوثر. ها فلو سمحت الرسول حاضر يا بالسفين هقفل فيه على طول. الرسول لم يعصم لا من السحر ولا من عبادة الأوثان ولا من انه قتل بالسم. صحيح المدة طولت معاه شوية ولكن عند موته قال ان انا بموت يا ناس من اثر السم اللي حطيته لينا باليهودية في الشهر اللي قدمت لي في خيبر. انا قدمت لك بالدليل والبرهان واريد الرب بالدليل والبرهان. الميت معي. شكرا مهم هيك. الرب ان شاء الله برضو بالدليل والبرهان. ابدا الاول ان الشيطان بداية الرياضة انت بتاعت انت قلت 16 شهر بعد اذا بتشي رياضة 16 شهر جبت رياضة سنة. الرياضة انت جبتها سنة دي رياضة رياضة الابن الرياضة الامر اللي انت ذكرت الله الحمد ذكرت السند عن الزهري قال صحة صلى الله عليه وسلم وقلت لي عن عمى وفترة رياضة الزهري صحة ما يسلم سنة. طب انا حرجعك لموضوع حديث النبي صلى الله عليه وسلم باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم حديث في البخاري ده اللي هو صحيح عن الزهري عن عروة عن عائشة قال المنزل تخيلوا بين الزهري وبين رسول اثنين في عروة وفي عائشة. فاذا الحديث الذي يروي الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا حديث مرسل. والإبطال ان يكون هناك انقطاع في السند من رأس السند من ناحية الرسول عليه الصلاة والسلام. ولو كان واحد بس اللي انقطع يعني انا واحد دول على اثنين عن ثلاثة عن اربعة لو واحد هو عن اربعة هنا في اثنين وقع في اثنين وثلاثة مهمة اللي مفيد الشيوخ بتاع واحد ده. اذا لما يتكلم اقولي عن الزهري واثبت الحديث عن السلام اذا فهذا الحديث يسمى حديث مرسل لو انقطع واحد بس. لو اثنين من انقطعوا بيسمى حديث معضل. لو الانقطاع في واقع السند فبيسمى حديث منقطع. فدوت من الصنف المرسل الذي لم يصح. والناس الذي صح انه ضد عدد ايام. يبقى مش 16 شهر زي ما قلت ومش سنة زي ما حضرتك قلت. النقطة الثانية. ان يقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا. هاي الكفار بيقصدوا ان النبي صلى الله عليه وسلم سحر من لبيد بن الاعصم. هذه الايات كانت تتنزل قبل السحر. لقلنا من اول الكلام هنا اليوم هو مسحور. فقلنا عايزين افكار الناس من النبي صلى الله عليه وسلم مش بيقول ان الرسول في واحد سحر وخلاص. ده محدش كان يعرف. ده الرسول صلى الله عليه وسلم مين كان عارف. هاتينه ده في واحد في البشرية كان عارف. ده هو الرسول ما عرف. وهو اللي قال ان دلوقتي رباية ابن العاص هو اللي عصمني وهذا مع الموضوع في مشكل مشاكل واحداني. وده كان قلت لي من العالم اطلب الوقت عليه عبد الرسول السلام. ولكن هؤلاء المشركون اللي هم كانوا بيتهموا النبي صلى الله عليه وسلم فهؤلاء كانوا كذبون في هذا الامر. لان كانوا بيتهموا زمان ان هو كاهن زمان ان هو شاعر زمان ان هو قوم البشر كل ذا كان اقتراعات هم بيقولوا هم عارفوا ان يقول لهم دين جديد ويكسى احلامهم ويصد الهاته يقولوا شكرا وهم طبعا عندهم مصالح وعندهم حياه. لا في منهم اللي اصلا في منهم كان عنده كبر وعناد وضحوا بيه قناه انفسهم ظلما وعدوا. فهنا طبعا الامر والا فابو سفيان وهو عند هرقل يقر من مصر فهم قبل ما يسلم وهرقل فهم هل كان معروفا فيك ام الكاذب فيكون والله علمنا عليه كاذبه هل كان يعرض بالحق؟ لا غضر يوما بل كان فينا الصادق الامين وكان كافر وكان مراقي ولكن طبعا اسلم بعد ذلك ابو سفيان. انما الكفار طبعا لا يريدون بهذا الامر ان يثبتوا انه مثلا ما اثبت هذا الحديث اللي هو ان صحي من النبي وان هناك واحد يهودي سحره بضعه ايام واداكوا شيء من التغيير وخير الله يفعل بعض الشيء ولا يفعله مش ده اصل خالص مش ده اصل المشركين. ولكن طبعا لا يدل ذلك وانما يريد بدون القوائل اللي مثلا يصدر عن يعني الكلام بياخد منه عن خيال وجنون في كل ما يقول ويفعل في كل ما ياتي به وكل ما يظهر وانه ليس رسولا وانه لم يوحى اليه شيء وانه قال ليس ما عند الله وانما هو خيال خيال مكسور وانفعال مجنون وبناء عليه فليس علينا تصديق ولا اتباع ده اللي كانوا عايزينه. ولكن الحديث بيتكلم حاجه ثانيه خالص. ده المشركين عاملين قلنا مثلا الكلام ده من بدري مش من قبل يا ابن عاص اصلا ما يعلم عاص صح والصحي كما قلت في بضعه ايام وما فيش روايه صح وانا بقول لغايه دلوقتي واحضر التحدي ما فيش اي روايات صحت تقول انا مثلا سحر في قصة لم تنكيه مثلا ولا في 16 شهر. فدي من ضمن الايات اللي حياتك استدريت بيها وده يكتب ده من ضمن الاثنات انا مساحب وخلاص من ضمن الاثنات. الحاجة اللي بعد كده بالنسبة للموضوع رجعتني انت قلت موضوع الموت. انا قلت لك والله اقول كلام الناس مش المقصود ده من ايه من الصحر. فقلت لي طيب ما هو النبي صلى الله عليه وسلم مات من السم. طيب الحديث حديث صحيح اللي هو حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم وجد اخر السم في جسد بعد يقول ان وجد اخر السم وحان ان وقت انقطاع ابويه. طيب النبي صلى الله عليه وسلم انا قلت الاول على عاشق يا خفيف بالك من الكلام ولا لا الايه ويكفيه طبعا في اخوات من العلماء ولكن هجيب لك القولين اما انا بقول هو الحديث اللي موجود يا جماعه شايفينه عن الزمرين انه لبث 6 اشهر ماشي. فهنا طبعا الزمرين السهيلي هو راجل راجل بتاع سيره ليس بتاع حديث هو يجمع شتات الاقوال ويطلق المحققين لنقاش هذه الامور وده كان طبيعه اللي هو اصحاب السور واصحاب كتب التاريخ في محققين بيحققوا النصوص بعد كده ماشي. فهنا عن الزمرين كذا معروف اسألوا اي واحد افتوائية لسه ما عرفش حاجة في الايام الحديث اسألوه هقولكم ان الزمرين لما يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحديث لا يقبل لانه طبعا في ازال لان الحديث ده مثلا في انقطاع الاسال ده من الانقطاع. ارجع للكلام النبي صلى الله عليه وسلم الله تعالى يقول في الايه يا ايها الرسول اكدت عليها ما عرفش انا خطيت بالكم انا ازاي بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالتك والله يعصمك من الناس. قلنا في حال التبليغ فالنبي صلى الله عليه وسلم معصوم الى ان يبلغ شرع الله سبحانه وتعالى ودين الى ان نظر في الايات اليوم اكملت لكم دينكم واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله الى جاء نصر الله والفتح ونهايه الايات التي اذنت بخاتمه النبي صلى الله عليه وسلم. كان ده خلصه وبعيده لان طبعا التكرار يعني يفيد الاستقرار. الحاجه الثانيه ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني وجد اخر السم ولكن لم يمت موتا مباشرا والا فجاءه لو انت هتتبع النصوص هتجد ان السم كان يكون دايره في كل اعلى حمر فلو كان السم اللي ممكن يموت ساعتها طب ليه اختار ليه ده حاجه مش بايده. ما احنا بنؤمن بده انت لو انت بتتكلم عن موضوع اسلامي وغير اسلامي ووجدت النصوص اللي بتقول قال ده في كل اعلى بحس البخاري في مسلم وبالصحاح وبالسنن وبالسنن وفي المسانيد وفي بل الرفيق الاعلى لان كان يخير بين النقص في الدنيا وبين الزاد والانتقاء الى الرفيق الاعلى فاختار الرفيق الاعلى وقال بل الرفيق الاعلى بل الرفيق الاعلى لان السم كان شويه من حيوانيته. الحاجه الثانيه بين موت النبي صلى الله عليه وسلم وبين سم الشاه كان دايما بالتحاف مش بالتحاف دايما بالتحاف الاوديه لما وطبعا الروايه دي بنقض من دلائل النبي صلى الله عليه وسلم اللي انا بؤمن بيها لان مين قال له ان الشاه دي مسمومه دي الشاه كانما تزرع تكلم واوقف الصحابه قال ما حدش شايف خلاص غير ان جابوا اخبار بان كده وجاب الشاه اكد كلام جبريل ونطق بانه طبعا دي نصوص المسلمين بعيدا بقى عن تصدقوا انه انتم بتقولوا كلام انتم كلام مش مصدقاه تصدقوا اصلا كلام انتم بتقولوه ولكن بتنبهوني بحجتي من فمك ودينك فاسمع برضه من فمي الكلام دوت ان النبي صلى الله عليه وسلم خير بين الموت وبين الرفيق الاعلى فاختار هو الرفيق الاعلى. النبي صلى الله عليه وسلم في حادثه الشاء المسلمه دي من دلائل النبوه اللي بيعتبروا بها العلماء في كتب دلائل النبوه ان الشاه تكلمت وذراع الشاه تكلمت تكلم الشاء الموت التي ذبحت وسلخت وطبخت وشويت ثم تتكلم ضمن دلائل النبوه. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما اكرم بعد 4 سنين مده سن رده انا عايز سم في الدنيا يفضل دلوقتي يتحط مع بعض عشان واحد يموت فانا معلش السم ده ايه؟ فانا مثلا لم يموت موتا مباشرا لم يموت موتا مباشرا من اثر السم وعلى افتراض ده جدلا بقى على افتراض انه مات كانه مات مفيش طلاق قد من الايه علشان قلت لك قول بعض العلماء بيقول كده اقول لك قصدهم انه ان مثلا بلغ امانه الله وسلف الله وخلص الاسلم من القتل لغايه ما يبلغ الاسلام. طب بلغت رساله خلاص شكرا يبقى وقت بقى خلاص يبقى الايه دي كانت محدده يا ولدي بلغ الرسول قصدي بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فانا بلغت رسالتك والله يعصمك من الناس. اما الصحابه اللي مات فمات حتى تكتب له الشهاده رضي الله عنه وارضاه. وان موسى الله عليه وسلم اخبر باقي اصحابه وانهم الشاه مسمومه وتكلم مش الا خلينا نتكلم الا خلينا ما نكملش اكل الا خلينا ما نكملش اكل ونرجع والا خلينا نقول ان ما بالصحابي بدل عليك ولا في الصحابي من اخر الصلب هو الرسول كان جسمه جسم خارق ما كان جسمه ولا جسم الصحابي الا خلى الصحابي يموت ما يموتش ما هو نفس السن ما هو نفس السن وبالتالي الصحابي احتفل من الصلب اللي بعثته من النبي صلى الله عليه وسلم فمات الصحابي من اخر الصلب ولا مات النبي صلى الله عليه وسلم ولا مات كما افترضنا جدلا فده هيكون ايه؟ هيكون بعد تدبير الرساله وبالتالي لا تعارض ابدا بين موت النبي صلى الله عليه وسلم على افتراض هذا الامر وبين هذه الايه. شكرا مدام محمد الوقت بتاعي خلص اتفضل معاك الاول بس معلش يا اول النبي في الايه بقى والرج فتهجر ارد عليها دلوقتي معلش يعني كمان بيقول اول بس معلش معلش سامحني انا ما اديتكش نقطه حمراء ولا حاجه هو المايك وقع منك وانا خدت المايك معلش ملتزم دلوقتي زي ما انت ملتزم زي ما انا ملتزمه دلوقتي الحديث قدامك على التكست اهو والحديث اللي انت قلته بيقول 6 اشهر معلش انا هقول 6 اشهر يا منصف 6 اشهر يا ده الرسول ما مسحور وبعد كده تقول لي ده دليل على نبوته فين النبوة دي اللي تخليه يقعد مسحور 6 اشهر وبتقول لي الايات دي اللي اتقال فيها الرسول مسحور ده قبل ما يتسح اثبت بالدليل والبرهان ان الايات دي ما انت بتطلبني اطلبك ان الايات دي بتقول اللي قالت ان هو مسحور 10 الحديث بيقول 6 اشهر الحديث اللي انت حطيته بيقول 6 اشهر والحديث اللي حطه جوهان بيقول 6 اشهر ولا سنة ولا 6 اسابيع يكفي ان الشيطان سيطر عليه هذه الفترة وهو مسحور يخيل انه بيفعل الشيء ولا بيفعل انا كنت عارفة ما متأكدة ان انت هتضربني الحديث اللي انا هحطه عشان كده انا قلت لك يا رب حتى مسحور شهر واحد اسبوع ازاي القرآن يقول انه معصوم ويتضح انه مش معصوم قلت لي معصوم من القتل مات من اثر السحر انا بقى نفسي اسألك في اي كتاب من الكتب موجود قصة الشهر اللي اتكلمت في اي كتاب فين الاثبات فين الاثبات وفين الخبر عنها مفيش ولو كان قبل فعلا الشاه تكلمت كانت تكلمت قبل ما اي حد يمد ايده ياكل الشهاده مش اللي يموت مسموم الشهاده اللي يموت من اجل شهاده الشهاده الحقيقيه اللي بيقول بيشهد فيها لله ها او من اجل الشهادة من اجل اسم الله مش عارفة اقول الكلام المسلم من كلمتكم هي دي الشهادة لكن الشهادة الصحابي اللي اكل قبل محمد وكان جائع جدا والتهم القصة كده واضحة والتهم كميات كبيرة من الشهر عشان كده وقع مات في الحال اول ما وقع مات في الحال راح الرسول تأخر عن الاكل وراح قايل دوركها اتكلم ولا كتفها اتكلم لو الشاه نطقت واتكلمت كان من الست جاية شايلاها وراحت قالت يا ناس ما تاكلوش مني يا رسول الله ما تاكلش مني لحسن ده فيا السم ها المطبوخه والمشويه والمش عارف ايه واتكلمت يا للمعجزه الخطيره يا عايزه اثبات يا منفق من كتبك وانا هصدق الواقعه دي ادي حته بقى الجزء اللي انا عايزه اقوله لك يعني في عشان نخلص لان احنا بقالنا دلوقتي 3 ساعات تقريبا ولا ساعتين تقريبا هناخد بس فتره 10 دقايق وهنرجع تاني اشرب حاجه اللي انا عايزه اقوله لك رسول الاسلام سحر مما لا شك فيه رسول سحر والسحر من عمل الشيطان اذا الشيطان سيطر عليه الرسول سم ومات من اثر السم. انت هتقعد تقول لي حواديت واختار الله وما اختارش الله؟ انا اقرا لك الحديث تاني مرة تانية عشان ما تقولش عن في باب مرض النبي وفاته وفي قوله تعالى انك ميت انهم يتم الى اخره. قال فلان عن عيشة قال رضي الله عنه كان النبي يقول في مرضه الذي مات فيه يا عائشة ما ازال اجد الم الطعام الذي اكلت بخيبر فهذا او ان وجدت انقطاع اظهري مش الان اظهري اتقطع من ايه يا رسول الله من ذلك السم. ما قالش اظهري اتقطع دلوقتي لا ده من ساعتها من ساعة ما اكلت منه والالام من زمان لغاية النهاردة كأن اظهري انقطع من اثر ذلك السم. بلاش لي عمق الحقيقة. في النهاية رسول تعرض للسحر للسم بس بعد ما تسمم الشقة اللي ملناش دعوة بالموضوع ده. رسول سجد للأوثان. انت لم تتطرق الى كلمة انه سجد للأوثان وانا قلت لك الاثبات من القرآن واثبات كبار المفسرين بتاع القرآن الرجسية اللي هو الاصنام وشكلوا فيها ده اساس وما الى ده مش عارف اصنام ايه ده اصنام ايه على اي الاحوال هي اصنام. انا رضي ضميرك يا منصف هل تدعوني الى عبادة او ان اتبع رسول مات مسموم رسول قاعد مسحور خلينا في النص ست اشهر قاعد مسحور ست اشهر رسول سجد للاصنام. انا بقى اللي ادعوك واسألك بكل ثقة من تتبع يا منصف بتتبع مين؟ ناخد دلوقتي راحة 10 دقايق بس اشفر حاجة وحنرجع تاني والنقطة دي ما تغطيتش اللي هي او لو انت تحب تتكلم انا ما عنديش مانع اللي هي النقطة اللي ما تغطيتش اللي هو سجادة للأصنام. بعد كده هنتدخل في حديث الغرانيق العلا اللي بيؤكد القاء ايات شيطانية على الرسول. معلش لحسن انا زوري تاب قوي فاخد 5 دقايق او 10 دقايق. ابو سفين اتفضل يبني المايك معك. مرة تانية بعد الاصطلاح اللي خدناه. اهلا بيك يا اخ منصف مرة تانية. اهلا بيك يا ماما ناهد. اتفضلي مع حضرتك المايك. انت طرحتي الاسئلة ولا ندي الاخ منصف؟ انت طرحت الاسئله. اتفضل اخ منصف معاك المايك. طيب شكرا يا اخي ولكن ده تعقيد على المداخلات وعلى الاداره. بدايه الاداره يا امسي المفروض ان انت توصل المايك طبعا ده من انصاف ان انت ما تردش لان هي الاخت مايك قالت لي لو عايز تجيب حد معاك يتكلم انا هدخل حد فانا قلت لها انا انت لوحدنا ونوجه المداخلات كنت تطلق ليا انا وهي للاجابة عليها يعني ويت التعليق كان يكون مننا احنا الاثنين اللي بيتكلموا اصلا لهم لا بعيد عن مسافات. النقطة التانية هو الاخ لما تكلم بيقول احيانا انا دلوقتي عايز اتجنب مسألة فالحوار بيني وبين مدام ناهد مشروط كأنا وهي فقط بعدم الذكر المسيحيات وانا وثقت ايضا. اما لو واحد حب انه يدخل في مداخلة ليست بعيدة عن الموضوع وانما يظل الموضوع فما يقول مثلا عايز اسأله بشيء علشان اذا اقرأت لهذا الامر فلماذا لم تقر الاخر في ده كان المداخلة كان كل ما حد تكلم كان بنقط ويتكلم استمع الا الى الاخ دي فقط هو الذي تكلم ويتيح اتنوي الفرصة. انا باقي اخوة ما كنتش هتقوله بالضبط ولكن كان ممكن يعني يعاقب عليهم بالكلام ويتقالوا لا كمل بس ما تدخلش متعاك لو انت عايز حاجة بكده. الحاجة اللي بعد كده ان في ناس على التكست بتكلم بسلوب مش كويس وما طلعت على المايك المطلع ارتش معنا كان تتكلم كان مش كويس زي ما كلم غضيون وكذا واحد اتكلمه بالتخفاف شوية وكنت شايف ما بضحك على الكلام اللي بيتقلم وكنت في ذكر رسول والشياء تكلمت ولا ما تكلمتش انا بتكلم زي قلت بمنظور اسلامي انا بدا من احترام غير اللي انا بتكلم بيها وقال لك انا ما كانش فاقد اصلا النظام في الوسط الجاي الهادئ دوت اللي انا طبعا بشكركم حتى الان على توفيره لنا الموت بعد كده ان التعقيد يبوت يكون التعقيد تقييم المناظرة ليس حقا للضياء الملك وانما هو حق لكل من يسمع هذه المناظرة فحياتك بتقول طلع ما فيش ولا رد كان مقنع فده تقييمك فتقييمك شكرا تحتفظ بيه طبعا لان رأيك محدش يقدر يكلمك في رأيك ولكن ان هو يفرض على العرفة فده ليس انصاف لي وإلا فلما طلبت لكم في أدنى من عندنا أدنى عندك قلت لا طبعا فأنا وفقت على أساس أنه ما يكونش فيه أي تدخل من أي حد غير مدام ماهد متولي فياريت الكلمات اللي جاية أو الفقرة اللي جاية ما يبقاش فيها تعقيد اللي يعقد أنا وليه طالما نحن إلا لو حد لنا يقول أنا هخش معاها فأنا على العين والرأس خش معاها وعقد زي ما انت عايز يبقى انتوا الاثنين مسؤولين في الكلام انما كل اللي يطلع طبعا خلاص انا كان ادمي يعني اتفضل مايك معاك تقعد معاك اتفضل مايك معاك طبعا ده لسه ما خدش بقى فاكت بقول على اسلوب الاداره ان هو كان هيخرج عن اللي احنا اتفقنا عليه فاتفضل بسين وقيت تحتاج وجهه نظر ديت علشان يبقى الكلام يعني ده مفهوم اتكلمت على كلام الرسول في الكلام ما اتفقتش فات ما حدش قال حاجه هو اللي قال طب المسيح عليه السلام جرد فكان من حقه التنقيط مع انه ما اخطاش لان مثلا كل ما اعترض بكده على حد بقى اختلاف تفسيرك ليه او تفسير ايه فاختلاف التفسير يفرض رد قضيه ومع ذلك نقط والتهكم يفرض القضيه والرد ومع ذلك لم ينقط فاتفضل معاك شكرا استاذ منصف اولا في بدايه التعقيم الاولانيه كان الحوار بينك وبين الاستاذ ماهد لم اتدخل على الاطلاق الحوار كان بينك وبعدين لما جينا في فتره الاستراحه فانا من حقي فتره الاستراحه ادير الغرفه في ال 15 دقيقه اللي فاتت هي وصلت نص ساعه زي انا ما عايز ادي للناس وارد عليها في خلال النص ساعة ولكن التزامي انا مش على التالتوك ولا في علم المناظرات واصول المناظرات حضرتك طبعا يعني ما تعرفش ايه الخلفية اللي عندي فانا اعلم تماما علم المناظرات واسلوب المناظرات اما في الاستراحة فممكن اي انسان بيتكلم بيترد عليه بتقول ان على كل انا مش بطول عشان نبتدي وبعدين لما نرجع في الصراحة الاخيرة كل واحد يعلق على اللي عنده وكل واحد يحتفظ بالحاجة اللي عنده ماما ناهد اتفضلي معك شكرا يا بستفين يا منصف انت كلامك الى حد ما معقول ان محدش يتدخل الكلام ده لو ابو بستفين زين هو قالك بالضبط في وسط المناظرة كان المايك مدين يدينك حتى ما كانش بياخد المايك عشان يدي حد فينا فهو ما اتكلمش خالص هو علق بعد كده كمان في الشيخ نور ولا الاستاذ نور عشرة اما مسك المايك اثنى على ردودك وقال لك انت رديت كذا وكنت كذا ومن وجهة نظر كذا محدش قال له قلت كده تهني فاللي قال وبالعكس ده التهني ان انا اتهربت من سؤال ما ردتش عليه يعني تدخل هو اللي تدخل في المناظرة في المناظرة مش ابو سفين ابو سفين قال ردود ما جابش ردود لكن الشيخ نور قال ان في سؤال توجه لنا كان في نقد نازع صح فلو سمحت مش عايزين نسبه للجو الود اللي احنا عايزين فيه واحنا يعني انا سعيده جدا بالمناظره دي فارجوك لو سمحت ما تفتديش بحاجات صغيرة. أحب وجه للشيخ نور لما قاعد يقول الكلام ده كله كلمة ولا حد قال حاجة. مجرد أبو سفيان بعد المناظرة في الوقت اللي هو حضر فيه التاني يتكلم على كيفه. دلوقتي احنا هنبتدي والملك ما بيني وبينك على طول، ولو سمحت يا أبو سفيان بعد إذنك الأوضة تاني كلها نقطة حمراء، عشان انا مش عايزة ولا كلمة على التكست ولا من الأزمن لو سمحته. مفيش حاجة تتحط على التكست الا ما اقول حطوا اي كذا او حطوا حفيز كذا، مش اكتر من كده. لو سمحته اشكرك واتفضل يا منصف. لان انت كتبت وقلت ان اخر مداخله كانت عندي، حاضر وانا موافقه، وبس احب اذكرك ان انا كنت بسالك على موضوع السجود للاصنام اللي هو والرجس فهبر. اتفضل مايك معك. طيب معلش انا اسف يا اخ منصف، يا ريت ترفع ايدك عشان نشيل منك النقطه. طيب معاك معلش. طيب شكرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بداية طبعا انا كررت النقطة الاخ ممكن قال انا لم اذكر اصابة الانبياء باشياء كثيرة، لكن انا ذكرت قلت يعني ما الذي يقبح، ده النقطة انا بحب اقولها، ما الذي يقبح في نبوة النبي؟ ما قوادح النبوة؟ وهل هذه القوادح تعمم على باقي الانبياء؟ هل يقبح في نبوة النبي وتسلب منه صفة النبوة جدلا على يعني طبعا ده باب التنزل مع الخط، وانا لا اقول بهذا. هل اذا زام النبي هل هذا سواء بعد كده تبقى او لم يكن هل هذا يقبح في نبوته؟ هل اذا سجد النبي للاصنام كسجود سليمان وكسجود هارون العجل هل هذا يقبح في نبوة النبي؟ هل عندما يأمر النبي بأمور معينة ويستقبح البشر ولا يعلمون الغيب ما رأيه، هل بمجرد استقباحهم لها هل هذا يقبح في نبوته؟ دي كانت نقطة في الأول. فنعرف منها قوادح النبوة وما يسير على باقي الأنبياء في النبي صلى الله عليه وسلم. ده بداية، ومع اني لا اقر ان هناك نبي يعني فعل هذه الافعال، الا اني ارجع لكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاه والسلام يقول صلى الله عليه وسلم والرجز فهجر. بدايه في هناك قاعده نحويه لغويه تقول ان الامر اذا اللي هو الطلب او الانشاء سواء كان امر او نهي، اذا امرت بامر فليس ذلك دالا على انك غير ممتثل لهذا الامر، واذا نهيت بنهي فليس هذا دليل او فليس هذا دليلا على انك واقع في هذا الامر. يعني مثلا عندما اقول يا جماعه انا عارف عنكم كل ذوق، فيريد يريد الاحتفاظ بالادب في المناظره مثلا، ده ليس معناه ان انتم دلوقتي تصفوا ادب وانا بنهكوا عنه، لا انا بقول بأؤكد وبأقرر معنى حتى لا يقع في الانسان بعد ذلك، او حتى يعني يكون ذلك مدراسة له في خلال الطريق اللي بيمشي. كان اقول لواحد مثلا يعني ذاكر عشان تنجح، مش معنى كده ما بيذاكرش، لا انا ممكن بأكد وبرسخ في معنى معين ان سبيل النجاح هو المذاكرة. ولما اقول له ما تلعبش علشان ما تسقطش، من زي ما بيلعب يعني ممكن يكون هو اصلا انا باكد عليه واحد مجتهد الكلام ده كله والله نور ما تلعبش وكده وكمل السنه لغايه ما الدنيا تنتهي مش معنى كده ان هو بيلعب فهنا دي نقطه يعني دي غريبه في المهارات واما ضرب لسان عربيا مبين فعندما يقال مثلا مبين ده اول نقطه فعندما يقول لي الرجل فهجر والرجل فهجر ليس معنى ذلك انه واقع فيعلم مد الاسنان لا يعني ترك الاسنان ولكن ان ادي نفسك عن هذه الاسنان زي ما هي خلي بالك وانت ماشي في الطريق ما تمشيش في الطريق ده امشي وتقطع شطين ثابت احسن الطريق كان فيه وعر وفيه حفر ونقر والكلام ده كله طب انت ايش معنى كده انت ماشي في الطريق ده انا بحدد لك من الاول خلي بالك الطريق ده تمشي فيه ولا تمشيش في الثاني مش معنى انا بامرك تمشي في ده وتترك ده اللي انت واقع اصلا في مشي في طريق غير صحيح فكذلك الله تعالى يقول مثلا والرجز فهجر ولا تمنن تستكثر كما قال ولا تمنن تستكثر هل كان يقول يمن على احد من يقعد عنه انه كان يمن على احد يعني بالضبط كنت انزل مع انه كان ينزل قومهم ولكن اكد علينا بالامر كنت انزل وربك فكبر والرجز فهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فكان مثلا وهو ملازم للصبر يقنه اصبر كان قيل المؤمنين يا الذين امنوا امنوا بالله على المؤمنين ولكن ده تاكيد على ان تثبتوا على هذا الايمان مش معنى امنوا ان انتم تكفروا امنوا لا لذلك يقول الامر لا يقتضي عدم امتثال المامور الذي يؤمر به والنهي لا يقتضي الوقوع المخاطب في الذي ينهى عنه ده اول نقطه والرجل تنجر هذا هو الامر وطبعا الامر سلم من دلائل الخطاب من دليل الخطاب انه يخاطب بالامر وينهى عن النهي ويقصد من الراي انكم انكم قصدي ولذلك يقال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يا ايها النبي اتق الله ليس مع ذلك انه غير متق الله ولكن لا هذا يقول اياك اعني واسمع يا دار يعني هذا خطاب النبي صلى الله عليه وسلم من وراء الامه الامه تتقي ما كان نبيها امر بتقوى الله فان الباب اولى ان يتقوا الله سبحانه وتعالى والرجل فهجر اذا كان النبي يخاطب بهذا الامر فالامه من باب اولى هو لا يركب ابدا الى الاصنام ولا الى الاوثان بل كل حياته انه يظن في الاصنام وكما هو معروف عند الداني والقاضي ولا يخالف عاقل في ان النبي صلى الله عليه وسلم كفر اصنام المشركين وشتم اصنامهم وكفر احلامهم عندما قال يعني اما اصنام لا تضر ولا تنفع الى ما هذا الكلام والقران يقرر هذه القضيه النقطه اللي بعد كده ان النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن احد ولم يؤثر عن واحد من المشركين انه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم يميل او يركن من اصنام بل عندما طلبوا منه على سبيل المساومه ان يعبد ابراهيم عام فلم يتلم عام ويعبده ابراهيم عام لم يرضى ولو كان هو يتوضا ابراهيم لرضي بل قال مرت عليه الايات قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين وكانت براءه من الكفر وبراءه من الشرك فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يدان احد في الدين بل اول ما صبع صبع بالحق وقف على جبل الصفا وقال يا صباحا يا بني عبد شمس بالعيون لو اخبرتكم ان عيرا تاتي بلاد اكنتم مصدقين قالوا والله ما عيبنا عليك كذبا قال فاني مدين لكم بين هذا عذاب اليم قولوا كلمه واحده تدين لكم بها العرب وتملكون بها العجم قولوا لا اله الا الله يعني تفسير الاله ولذلك قالوا اجعل الالهه الها واحدا ان هذا لامر عجاب فعلموا من هذه القوله انه بذلك يريد ان يتركوا عباده الاصنام والاوثان وان يكونوا العباده الواحد الديان سبحانه وتعالى ودعا الى التوحيد ولم يقل احد ان ليس لنا غير التوحيد ولم يوجد على مر التاريخ من وجد النبي صلى الله عليه وسلم ووجدت دعوته من يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم مدح الاصنام مدح فضلا عن انه يوجد لها وطبعا كان حقيقته طبعا فات الان تسميد الغرانيق اللي طبعا مدام لاهد حبيتكلم فيها وبيان ان مثلاً لم يكن ليتكلم بكلمة واحدة كل بحكاية الاصنام بين العقل كان عبارة عن يعني بيان انها اصنام لا تضر ولا تنفع والا ما كانش هدم الاصنام زي ما قلنا ويأمر بهدم اللات والعزة ويأمر بهدم المناة ويأمر بهدم جميع الاصنام الاغلق وهذا وجد المسلمين بعد فتح مكة لم يعهد ان يوجد لم يعهد احد وجود صنم من الاصنام اين الاصنام هل هناك صنم عبد بعد ذلك في مكة اصبحت مكة دار اسلام ولا بعد ان كانت دار كفر وطبعا ده كان ودخل النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيبلع عصا يشيل الاصنام فتتهاوى وتسقط ويسقط معها الكفر وتسقط معها الوثنيه ويسقط معها يعتبر ازاي خيبه هذه الاصنام التي امرت من دون الله اكثر يعني قرون عده ولم يكف الناس عن عبادتها الا عندما بعث الله سبحانه وتعالى رسوله على حين فتره من الرسل فهي ده فعل النبي صلى الله عليه وسلم هل مثلا باع عبادات الاصنام؟ طبعا استحالة ان يكون هذا ولا الناس ما عايزة الكلام الا في هذه الايام فقط منذ هي نشأت البطل اما كل مصر يقول احد بل كل المسلم وغير المسلم كان يقول قبل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا الى ترك عبادة الاصنام بل عدم اتخاذهم شفعاء وقاتل المشركين واستحل دماءهم لانهم لانهم كانوا يتقربون بالاصنام الى الله وكان دي حجتهم ما معبودهم الا ليقربونا الى الله زلفى زي ما قالت مدام ناهد ومع ذلك لم يشفع لهم هذا البرهان ولا هذا الدليل ولم يكن عاصما لدمائهم وانما كان القتال بينهم وبينهم ليعبد الله وحده سبحانه وتعالى ولا يشرك به شيئا فكيف يحارب المشركين على عبادات الاصنام ثم يتهم هو بانه كان يسجد للاصنام حاشاه عليه افضل الصلاه والسلام من ان يقع في مثل هذا الامر وهو بريء من براءه الذئب من دم ابن يعقوب. دي النقطه بتاعت الرشده ترجم المدام ناس كيف كلمتنا عنها انا موضوع طبعا انتحار بسألت عنه ولكن مش هو موضوع اللي عايز العشاء تتطرق ليه مدام ناس فانا عندي رد كيف ان شاء الله ليه ما انا عايز اثر على نقطه حاضر الوقت انتهى ان السحر لم يقل احد ان الشيطان تاثر من سنه فيه واحد بيجيب مثال ما واحده في كتب السير او في كتب التراجع التفسير ان كان في تاثير الشيطان على الرسول ما فيش خالص لا ما عرفش التشديد دي على ان السحر كان في تاثير الشيطان ما اثرش على سنه في اي شيء واللي يجيبه ده الدليل انه هو دورتان معلش دورتان دلوقتي اقسمهم من المرأة معلش بس كده انه مثل الله عليه وسلم نزول المعوذتين طب لما نمت المعوذتين مش اتقطع الصحة عليه السلام طب ما دلوقتي ده كلام الله ده يوم ده كلام الله اما ازاي انتفع عن اه انا قلت في دورتان ده تحسبهم معلش بس كده انا قاسف اي طلب اصلي منك في بلاش تحسبه دورتان دلوقتي بس عشان الحكمة ان هنا النزول المعوذتين رفع الصحة عليه السلام ليه لان هم كلام الله ده تأكيد ان ده كلام الله الحاجة التانية ان هنا النبي صلى الله عليه وسلم والاخر طبعا بيقول ومين اللي قال هنا في الغدوة اللي بيغنيها كما كتب الغدوة المهم ومين اللي قال ان لبيب هو اللي صحر ما هو خلاص ما تعرفش من لبيب هو النبي لما قال لهم كده وفي انتشر الامر هل كذب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يوجد كذب والحاجه اللي يدل على كده الدليل اقوى ان المكان معمول عشان المكان كده طلعوا من الحاج وبالفعل طلعوا طب مين اللي اخبره كده؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن طريق جبريل عليه السلام فمعرفة المكان نزول المعوذتين ان هم يكونوا شايفين النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما تعوذ احد بمثل المعوذتين ويصبح يتعوذ بهما ويمسح بهما راسه وينفخ في يده ويمسح بهما راسه قبل ان ينقل له ويعلم امته ان يفعلوا مثل هذا يسمع مثل هذا الصنيع عليه لذلك ما فيش يعني دليل ان ده كلام الله ان السحر كان يرفع بهذه الكلمات اول حاجه لا كلمات تاثير الشيطان الحاجه الثانيه المعوذتين انما هما كلام الله الدليل ان الشكر لله ان النبي صلى الله عليه وسلم من هذا المرض ان هذا انه كان مطبوبا وكان يعني مصاب بهذا الامر فمن انا برجع اقول كلامي كان باكده ان اقصد بالله غير حامس ان قضيه سحر النبي صلى الله قضيه ثم الرجوع النبي صلى ان ذلك في دلاله وبرهان على نبوته عليه افضل الصلاه والسلام. انا اسف جدا.